السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير أيها الشباب الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على استماعكم. وقد تلقيت بعض الاختبارات، يعني كنا عقدنا اختبارا في من أول الكتاب إلى الحديث 58، يعني إلى نهاية كتاب الإيمان، والحمد لله يعني جاءتني بعض الإجابات وهي ممتازة جدا، وتدل بفضل الله على أن الشباب الحمد لله يعني يذاكرون، والحمد لله استفادوا من الدرس، فاللهم لك الحمد. وأنا بانتظار باقي الأجوبة. صلى الله أن يبارك فيكم وأن يعينكم. وأحب أن يعني أذكر لكم كلمة مختصرة عن فكرة الاختبارات. يعني أنا عن نفسي كنت أختبر نفسي، يعني لا أحب أن أنهي كتابا إلا وأن أضع عليه أسئلة، وأن أتصور أني أشرح هذا الكتاب، وأقول إن أي طالب علم لا يفكر في إتقان الكتاب بهذه الطريقة، وإنما يدرس الكتاب ثم يضعه في المكتبة، هذا لا يمكن أن يثبت معه الكتاب. فالكتاب لا يثبت بمجرد حضورك دورة فيه، وإنما يثبت الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى بالاستعانة بالله وبالاستماع إلى الدرس مرة أخرى وبكتابة الفوائد وبالاختبارات وبالمراجعة وبالمدارسة مع إخوانك وبتدريس الكتاب، كل هذا يعينك على إتقان الكتاب. وأنا ذكرت قبل ذلك شباب أن هناك كتبا تقرأ وهناك كتب تدرس، فلا يصح أبدا أن تأتي إلى الكتب المهمة التأسيسية في أبواب العلم ثم تهملها ويكون حظك منها فقط أن تقرأها. أنا أعرف أن كثيرا من الشباب في هذه الأيام عندهم عجلة في الانتهاء من الكتاب، وعندهم عجلة في التنقل من دورة إلى دورة، ثم بعد ذلك لا يجد نفسه ضابطا لشيء من العلم. فلذلك اهتموا بإتقان الكتاب، واهتموا بكتابة الفوائد واصبروا عليها. مثل شخص مثلا حفظ سورة من القرآن ثم انتقل منها إلى غيرها قبل أن يضبطها، هذا يختلف تماما عن شخص يعني حفظ السورة ويصلي بها السنن ويسمعها على أكثر من شخص، ثم بعد ذلك مثلا يتلوها في قيام الليل وهكذا. فلا بد أن يعني تأتي إلى الكتب المهمة وتكرر القراءة فيها وتصبر عليها. قراءة كتاب واحد مركزي في بابه بإتقان وتدقيق وكتابة واستماع إلى الشروح، هذا أفضل ألف مرة من أنك أنت تقرأ مثلا 10 كتب أو 20 كتابا يعني قراءة سريعة. فيبقى أنت تحتاج أن تنتخب الكتاب، وتحتاج أن تحسن التفاعل مع الكتاب. فالدرس يعطيك فقط الشرارة الأولى، يعني يعطيك المعلومات، لكن يبقى تحتاج أن تثبت هذه المعلومات وأن تطورها وأن تنميها، وهذا لن يكون أبدا بمجرد القراءة أو الاستماع لمرة واحدة. بارك الله فيكم. أنبه، في الدرس الماضي كنت أتكلم عن فكرة ألا يتكلف الإنسان، يعني بعض طلاب العلم يريدون التعالي على الناس ويظنون أن ذلك من الوقار، فتكلمت عليه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل ضمام فقال أيكم محمد، فقالوا ذلك الرجل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بارزا فيهم. وعلقت على ذلك أن ذكرت قول ابن تيمية كم من صديق في، أنا قلت قباء يعني سبق هذا لساني، هو قباء، قباء هو لبس الأعاجم وضبطه قباء، كما يعني قباء كسرى كما جاء في الأثر أن سراقة لبس قباء كسرى وهو لبس الأعاجم. طيب ندخل في الحديث، ندخل في القراءة. تفضل اقرأ باشمهندس عاصم. نحن وصلنا إلى الباب الثامن، باب من قعد حيث ينتهي به. معنا عاصم، تفضل. إن شاء الله. بسم الله. تفضل. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. بارك الله فيك. طيب. قلنا إن الإمام البخاري عليه رحمة الله يحاول أن يستخرج من كل حدث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن ينتفع به المسلم، فأراد أن يغطي كل أبواب الشريعة. فهذا الحديث أراد البخاري عليه رحمة الله أن يعلم فيه المتعلم والمعلم، فبماذا بوابه؟ قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلق في الحلقة، هي الحلقة يا باشمهندس عاصم، الحلقة يعني غير الحلقة، فالحلقة زي اللي هي الحلق اللي احنا بنكون بنجلس فيها في مثلا في المسجد أو في درس. قال فجلس فيها، فهو الإمام البخاري هنا يريد أن يعلمك كطالب علم أنك إذا وجدت مجلس خير أو أي إنسان بشكل عام إذا وجد مجلس خير فإنه يقبل عليه ويقدم عليه. قال حدثنا إسماعيل، طبعا تكلمنا يعني خلاص عرفنا إسماعيل عن مالك وإسماعيل بن أبي أويس وذكرنا أنه متكلم فيه. بعض الشباب اقترح علي أننا يعني دائما كلما يتكرر الراوي أتكلم عنه، ولكن أظن هذا يطول بنا، ربما أتكلم عنه بين فترة وأخرى. فإسماعيل بن أبي أويس يعني من جملة الثقات لكنه متكلم فيه، وكلمة متكلم فيه لأن بعضكم لا يفهمها يعني جرح بشيء ما، يعني تكلم فيه إما من جهة العدالة أو الضبط. من جهة العدالة غالبا بيكون من جهة أنه مثلا عنده بدعة، ومن جهة الضبط من جهة الحفظ. فإسماعيل متكلم فيه من جهة الحفظ، ولكنه يعني البخاري عليه رحمة الله انتخب أحسن حديثه، ومالك هو خاله الإمام مالك عليه رحمة الله. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثني مالك مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، طبعا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقة كبير القدر عليه رحمة الله، وأبو طلحة طبعا الأنصاري، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره، طبعا هو مولى يعني أبو مرة هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب. يعني بعض الشباب لا يفهم موضوع ما كلمة مولى هذه تتكرر معنا كثيرا، فأنا أحب أن أبين بشكل مختصر يعني أن المولى كلمة المولى بمعنى الناصر أو بمعنى المالك أو المنعم، الله مولى الذين آمنوا. لكن كلمة مولى تأتي كثيرا في تراجم الحديث، إما بمعنى العتاقة يعني أن فلانا أعتقه، لو أن شخصا أعتق عبدا فيكون مولاه، مثلا زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، فهذا في الإيه في العتق. قد يكون المولى بمعنى أنه حليف أو مناصر، مثلا الإمام مالك يقولون في ترجمته مالك بن أنس الأصبحي، هذا أصبحي يعني هذا من جهة الصلب. التيمي مولاهم، يعني مولى التيميين، هذا من باب الحلف أو المناصرة. في مولى بمعنى أنه أسلم على يدي، يعني لو أن شخصا أسلم على يدي شخص فيكون مولاه، أو أسلم مثلا أحد أجداده. البخاري مثلا يقولون الجعفي مولاهم، لأن أحد أجداد البخاري أسلم على يد يعني أسلم على يد اليمان ابن الأخنس الجعفي، فهم يقولون أن أحد أجداد البخاري اللي هو بردزبة هذا كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن الأخنس، فلذلك يقولون الجعفي مولاهم. يعني لو أنت قرأت في ترجمة البخاري يقولون هذا مثلا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي مولاهم، فيقصدون بهذا أنه أسلم على يعني أحد أجداده أسلم على الجعفي. فهكذا بقى تجده في الكتب. مثلا لو قال فلان مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، فتعرف على طول أن مولى هذه لها أكثر من احتمال، إما أسلم على يديه أو أنه أعتقه. وأكثر ما يأتي في كتب التراجم هو العتاق، أن هو يعني أعتق على يديه أو أنه أعتقه. فيبقى احنا كده فهمنا، لأن بعض الشباب لا يفهم هذا، تتكرر كثيرا في التراجم. طيب نعود للحديث. قال رحمه الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي. طبعا أبو واقد الليثي صحابي كريم مختلف في اسمه، ليس له في إلا هذا الموضع، ورجح الترمذي أن اسمه الحارث بن عوف، وكثير من الصحابة مشهور بكنيته ولم يستقر على اسمه، مثل أبو هريرة مثلا، مثل أبي هريرة، قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، طبعا جالس يعني يعلمهم، إذ أقبل ثلاثة نفر، واضح أنهم أقبلوا ثلاثة نفر، مثل مثلا تسعة رهط، فهو يعني مضاف إلى اسم الجمع رهط أو نفر، فكأنهم قربوا إلى المسجد. فليكم تتصوروا شباب هذا، قربوا إلى المسجد مثلا وفيه مجلس خير، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، يبقى اثنين قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يعني أدبر أو يعني أعرض. قال فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، شخص وجد مكانا يعني الحلقة كان فيها فرجة فجلس في هذا المكان، وأما الآخر فجلس خلفهم، واضح أنه لم يجد فرجة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حديثه، يعني كان يعلمهم، قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله، هذا ضبط الرواية وليس آوى، يعني الأقرب والله أعلم أوى، يعني بمعنى لجأ أو رجع، يعني تأتي كلمة أوى بهذا المعنى، جنة المأوى يعني المرجع أو المكان الذي يؤوي إليه أو يرجع، مثلا مأواهم النار نفس الكلام، فأووا إلى الكهف يعني اسكنوه أو الجاءوا إليه، واضح؟ دي بقى غير آوى ونصروا، اللي هو فلان آوى فلان، واضح؟ طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني عن حال هؤلاء الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. أواه تأتي كثيرا بمعنى نصره أيده، لها أكثر من معنى، الذين آووا ونصروا. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، يعني هذا الشخص استحيا أن يزاحم الناس وأن يضايقهم، لأن كانت الحلقة يعني تقريبا ليس فيها فرجة، فهو يحتاج أن يعني يفسح له في المجلس، فهو ما أحب ذلك فجلس خلف المجلس فناله الخير، واضح؟ وأما الآخر اللي هو بقى الثالث فأعرض الله عنه. طبعا يعني ابن حجر رحمه الله أو كثير ممن روى هذا الحديث، ممن شرحوا هذا الحديث، لأن أكثر الشروح للحديث هي عند المتأخرين، المتأخرون كانوا يعني اعتنوا بشروح الحديث، وكثير منهم كان أشعريا أو كان عموما يعني دخل في مذهب المتكلمين، فحينما يأتي مثل هذه الأفعال لله تبارك وتعالى فإنهم يصرفونها عن دلالتها، هم يسمون ذلك التأويل لكن هو تحريف. فكلمة استحياء صفة الاستحياء لله تبارك وتعالى ثابتة، وجاء في القرآن مثلا إن الله لا والله لا يستحي من الحق، أو إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة، فهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لله تبارك وتعالى فيجب أن نثبته كما هو، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء، ليس هناك أي مشكلة، كما نثبت لله العلم وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله تبارك وتعالى يرضى ويسخط، كل هذه أفعال. ولكن طائفة من المتأخرين تأثروا بقول المتكلمين، وحتى ذلك ظهر في شروحهم، فكلما جاء حديث يعني يستعظمون أن يكون هذا لله، لأنهم قاسوا هذا الفعل على فعل الإنسان، فقالوا هذا يستحيل أن يكون منسوبا إلى الله، فبالتالي يجب أن نؤوله. يعني هم شباب يقولون إيه؟ يقولون أوله أو فوض. فوض يعني اتركه كما هو، يعني دون أن يعني قل أنا لا معنى له أو لا يعلم معناه. والمذهب الثاني هو التأويل، أنك أنت تصرفه عن معناه، فتقول مثلا استحيا يعني مثلا جزاه أو أثابه، تحاول أن تفسرها بشيء يصرفه عن معناه، وكل هذا تحريف. والحق أن هذه أخبار الشريعة يا شباب، إما أخبار وإما أوامر ونواهي. الأخبار ليس لها حق، أو يعني لا يحل لك إلا أن تصدقها وأن تؤمن بها كما هي. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه أسماء وأفعالا ومحامد، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نثبتها كما جاءت. طيب، قال وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الآخر اللي هو الثالث يعني، فأعرض الله عنه. صفة أن الله أعرض عنه هذه كثيرة، الله سبحانه وتعالى إذا أعرض أحد أعرض عنه، كفروا وتولوا واستغنى الله. يعني فالله سبحانه وتعالى يعني إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذا الحديث يا شباب هو من أجمل الأحاديث التي يمكن أن ينتفع بها المعلم والمتعلم. أما المتعلم نبدأ بالمتعلم، لأن واضح أن هذا الباب أسسه البخاري للمتعلم. المتعلم يجب بشكل عام، أنت كمسلم يجب إذا سمعت بابا من أبواب الخير أن تقبل عليه وأن تلقي بنفسك به فيه، لا تتردد. وهذا هو معنى أسألك العزيمة على الرشد أو في الرشد والثبات في الأمر. العزيمة على الرشد، في شخص كده مثلا إذا سمع موعظة عن الصدقة أول ما يخطر بباله أن يتصدق ويبادر. في شخص إذا سمع بدورة يعني يشعر أنه بحاجة إليه يبادر، سمع عن شخص يتكلم عن تربية الأبناء أو شخص يتكلم عن العلم أو القرآن أو دورة خاصة مثلا بالقرآن أو شباب سيعتكفون في رمضان، أول ما يسمع بالخير لا يفكر إلا أن يكون فيه، ثم بعد ذلك يبدأ بقى يخطط. لكن في شخص يختلق العواقب والمشكلات، كلما تفتح له فرصة يخترع فيها سببا ليخرج من هذه الفرصة ويتملص منها، يعني تكون حجة له على ترك هذا الخير. فأول ما نتعلمه من هذا الحديث أن هؤلاء الثلاثة عرض عليهم عرض واحد، ما هو؟ مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة تعرضوا لنفس الموقف، لكن منهم اثنان اقتربا ومنهم واحد أدبر، وهذا هو معنى تعرض الفتن أو الوحي. الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وبين الله تبارك وتعالى أن طائفة ممن كانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين، فهؤلاء يقولون ماذا قال آنفة، يعني باستكبار. فالله سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذين اهتدوا جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قاصدين الهدى، زادهم الله تبارك وتعالى هدى وآتاهم تقواهم، علمهم ما الذي يتقون وكيف يتقون وأعانهم على التقوى. أما الذين أدبروا أو الذين تولوا، قال الله تبارك وتعالى انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يعني هم يحسبون أنهم الذين انصرفوا، لا، الله الذي صرف قلوبهم بسيئات أعمالهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهذا أصل يا شباب في الشريعة، وهو أنك صاحب القرار. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في هذه في آيات كريمة هذا المعنى، مثلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. طيب في المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مثلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا الحديث أصل في أنك إذا عرض عليك باب خير لا تتردد فيه ولا تختلق المشكلات، سهله ليسهله الله تبارك وتعالى عليك، واستعن بالله. وكثير من الشباب إذا عرض عليه باب من الخير يحاول أن يختلق الأعذار فيه ويصعبه على نفسه حتى يخرج منه أو حتى يكون له حجة، مثلا الدرس طويل أو أنا مشغول، أنا ما تعودت الدروس بعد الفجر، أنا أحب الدرس مثلا في المساء، الشيخ مثلا بعيد. كل واحد يختلق هذه الأعذار تكون على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فلذلك شاب أنا أحب أن تسجلوا هذه الفائدة، ألقي بنفسك في أي باب من أبواب الخير، لا تتردد في هذه الأبواب. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا علموا شيئا من الخير بادروا إليه، وهذا هو معنى سارعوا، سابقوا، استبقوا. الله سبحانه وتعالى حثنا كثيرا على هذا المعنى، إنك أنت تسابق في الخيرات. طيب، قال وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. هذا الآخر أيضا فيه خلق، لأنه ما أحب أن يزاحمهم. هذا الآخر أيضا عمل بالخير وأحسن في فعله، إنما الثالث هو الذي تولى وأدبر وهو الخسران، وهذا ينطبق عليه قول الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الله سبحانه وتعالى قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذا من أحسن ما يعرفه أي إنسان دخل في أي مجال يا شباب، أي إنسان دخل في أي مجال من مجالات الخير إلا بد أن يضع أمامه مجموعة من القواعد. المجموعة القاعدة الأولى من قول الله تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، تمام. القاعدة الثانية أن يعلم أن اشتغاله بالخير لو لم يكن فيه إلا أنه مشتغل بالخير لكفى، لكان كافيا لأن يتمسك بهذا الخير حتى لو لم يكن مقدما فيه، حتى لو لم ينل فيه ما طمح إليه، كفاية يكفي أنه مشغول بالخير. واضح شباب؟ طيب، قال وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. الحديث إن شاء الله سيتكرر معنا، فلذلك يعني تكرر معنا في الحلق والجلوس في المسجد، سيأتي في كتاب الصلاة، فنجعل باقي الفوائد في هذا الموضع. طيب كمل يا عاصم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال بعد إذنك يا باشمهندس أنبه، طبعا نبهت على أن ابن حجر عليه رحمة الله في مثل هذه الأحاديث يؤولها، هو يسميها تأويل لكن هو نوع من التحريف، فصرف دلالاتها على عن معناها، فليكن الطالب على يعني يكن في باله هذا المعنى، أنه ابن حجر عليه رحمة الله والنووي عليه رحمة الله كذلك أيضا، يعني في حينما يأتي فعل لله تبارك وتعالى كثيرا ما يصرفه عن وجهه، فننتبه لذلك ونحن نقرأ في شروح الكتب. بارك، تفضل يا عاصم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا تاني يا باشمهندس أليس يوم، أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. بارك الله فيك. هذا الباب من أجمل الأبواب التي جاءت في هذا الكتاب، لأنها تبين التكامل بين علمي الشريعة. علم الشريعة يا شباب أو أي علم في الإسلام أو أي علم بشكل عام وخصوصا علوم الإسلام هو إما نقل رواية، يعني معطيات موجودة، آيات أحاديث آثار، يعني هو من باب الرواية، واضح؟ طيب، والعلم الثاني هو الفقه والتفسير اللي هو التفاعل مع هذه المعطيات. أي إنسان يبحث أي مسألة أو يدرس أي مسألة يحتاج إلى معطيات ثم ينظر في هذه المعطيات، فهذه المعطيات يا شباب هي التبليغ، هي التي يعني عبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، يعني النقل أو الرواية، فهذه يراد منها الجمع والتحري والتثبت. نحن نريد أن نجمع الروايات، يعني كلما كان الجمع مستوعبا كلما كان أفضل، حتى لا يفوتك شيء من الأدلة من الآيات أو الأحاديث أو أسباب النزول أو نحو ذلك. والإمام أحمد كان يعيب على الرواه الذين لا يعتمدون إلا على الأحاديث المرفوعة، يقول لا، ربما كان الصواب في الرواية أنها مرسلة أو أنها من كلام بني إسرائيل أو نحو ذلك، فلابد أن تجمع كل ما جاء في الباب ثم يعني تختبر هذه الروايات لتخرج بأحسنها أو بأصح الموجود. يبقى هذا هو علم الرواية. طيب العلم الثاني، العلم الثاني هو فقه هذه الروايات، الفهم والتفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو خلينا نتكلم عن الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. يعني عندنا مبلغ إنسان بلغ بحديث أو آية ففهم هذه الآية واستنبط منها أكثر مما فهمه الذي نقل له الخبر. يعني عندنا راوي ناقل وعندنا شخص نقل أو مبلغ تحمل هذا الخبر ففهمه وفقهه وأحسن العمل به وانتفع به، يبقى كل منهما نفع الآخر. وهذا طبعا لاحظوا أن هذا جزء من حديث، والبخاري أحيانا يبوب بجزء من حديث ليبرز هذا المعنى، رب كما مثلا في مرة معنا أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الإيمان، هنا قال رب مبلغ أو عام سامع. يبقى عندنا شخص استمع إلى الحديث يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أي راوي ثم نقله إلى غيره، فهذا الحديث أصل في بيان علمي الشريعة، النقل أو الرواية والفقه والتفسير والفهم. وطالب العلم يا شباب الذي يريد أن يتأسس في علوم الشريعة بقدر ما يجتهد في هذين الجناحين بقدر ما يكون متميزا في فقه الشريعة. وأنا أعرف أن بعض طلاب العلم للأسف يدرس مثلا في اللغة العربية، يدرس كتبا كثيرة ولا يدرس في تفسير القرآن أو في شرح السنة. طب أنت ماذا تغني عنك علوم العربية أصلا إذا لم تكن أداة لفقه الشريعة أصلا؟ يعني هذا من التقصير البالغ. فهذه العلوم تتكامل، لذلك الشافعي رحمه الله حرص في كتاب الرسالة أن يبين هذين الأمرين، أن الدارس لأي مسألة يحتاج أن يجمع ما جاء فيها من الحجج وأصلها كتاب الله ويجمع الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يعين على فقه هذه المعطيات التي وجدت معه، اللي هي علم علوم اللسان العربي وعلم التفسير وما سمي بعد ذلك بعلم أصول الفقه، وإن لم يكن يعني الشافعي لم يسمي كتابه بهذا الاسم. ولكن الشافعي يستعمل كلمة نصا أو استنباطا، يقصد بالنص يعني ما جاء منصوصا عليه، ما جاء مذكورا، والاستنباط هو ما يستخرجه الباحث أو الناظر بنظره أو فقهه من الأدلة. فهذا شباب مهم، كل لا بد أن يتكامل أهل العلم في هذا الأمر. يعني كل إنسان عنده شيء من الخير، ممكن واحد يكون عنده تخصص في باب الحديث، في معرفة في جمع الروايات وفي حفظها، وفي كذلك معرفة طرق الرواية وفي نقد الروايات ومعرفة الأصح، والشخص الآخر يكون عنده ملكة في استنباط الأحكام منها، فيكون بينهما تعاون. فلذلك لابد أن يتكامل أهل العلم. وفي أثر صحيح أن الحميدي قال، وهو تلميذ للشافعي، قال طبعا الحميدي عبد الله بن الزبير أحد الثقات الحفاظ، هو من أجل شيوخ البخاري، قال صاحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وأحمد بن حنبل قال، وهو تلميذ الشافعي أيضا، قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نأخذ به. وإسحاق بن راهوية رحمه الله قال ذاكرت الشافعية فقال لو كنت أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. فالبيهقي يعلق على ذلك، ماذا قال؟ قال هذا لأن إسحاق الحنظلي يقصد ابن راهوية يعني كان يحفظه على رسم أهل الحديث، يعني يسرد أبوابه سردا، يعرف طرقه وعنده نقد في الروايات. واضح يعني جمع بين أمرين شباب، حفظ الروايات وجمع الروايات وانتخاب أحسن الروايات، يعني يعرف أخطاء الرواة، يعني عنده علم بعلل الحديث. قال البيهقي وكان لا يهتدي، يعني إسحاق، وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط والفقه، وكان الشافعي يحفظ الحديث يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه، وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه، وذلك لشدة اتقائه لله عز وجل وخشيته منه واحتياطه لدينه. هذا من أجمل ما عبر به البيهقي عن الشافعي رحمه الله. يبقى هنا نركز يا شباب، أنا كطالب علم أحتاج هذا المعنى، أحتاج أن أفقه أولا أن علوم الشريعة لا تعتمد فقط على الرواية ولا على التفسير فقط، كلاهما على الرواية، وهذه الرواية نحتاج فيها الجمع والتحرير وانتخاب أحسن ما فيها، ثم يأتي دور الفقه أن نفقه ما بين أيدينا. ويعني أنا ذكرت لكم في الدورة السابقة أن المحدثين كانوا يجتمعون الثقات الحفاظ، كل واحد منهم يتكلم عن طرق الحديث، ثم يتكلمون عن علل الحديث، ثم بعد ذلك إذا انتهوا من ذلك يقولون ما فقهه ما تفسيره، سبق أن ذكرنا ذلك. طيب طالب العلم كيف يمكن أن ينتفع بذلك؟ ينتفع أول فائدة أن يجتهد في طلب كل علوم الشريعة، لا تترك بابا من أبواب الشريعة إلا ويكون لك أو يكون لك نصيب منه، واضح؟ وأهم العلوم القرآن والحديث وما أعان عليها مثل علوم العربية وغير ذلك. طيب الفائدة الثانية شباب في المذاكرة والمدارسة، أن أنت كطالب علم تحتاج أن يكون لك صحبة تتدارس معهم علوم الشريعة، يفيد أحدكم الآخر في المذاكرة، قد تختار مثلا من يوافقك في المواهب، مثلا أنت تذاكر لغة عربية وأنت تذاكر مع شخص متقن للعربية، لا قد تجتمعون على كتاب مثل كتاب البخاري أو كتاب الأم للشافعي مثلا أو مصنف ابن أبي شيبة أو تفسير الطبري أو غير ذلك من الكتب. كلما كنتم متعددي المواهب والاهتمامات كلما كان الدرس أجمل وأفيد، وأنا كنت أفعل ذلك أنا وأصحابي. يعني قبل تقريبا 17 عاما كنا نجتمع على تراث الأئمة، مثلا نجتمع على تراث الشافعي، ثم مثلا تراث مثلا مالك، ثم تراث مثلا الشروح مثلا ابن عبد البر في التمهيد أو تراث ابن تيمية وهكذا. فكنا متعددي المواهب عندنا، يعني اثنين كانوا متخصصين في اللغة العربية، واثنين كانوا مهتمين بالحديث أكثر، واثنين كانوا مهتمين بعلوم الإيمان، واثنين كانوا مهتمين بالدراسات الفكرية. فكان المجلس من هو يعتبر أجمل نقلة في حياتي. فأنتم تستطيعون الآن يا شباب أن تفعلوا هذا، أن يكون لكم مجموعات عن طريق الإنترنت، يكون المجموعة قليلة وتتفقون على كتب وتتفقون على خطة، وتكلمنا عن ذلك لو تفتكروا في الدورة السابقة عن المذاكرة وكيف أصنع مجلسا للمذاكرة ويكون المجلس ناجحا، تكلمنا عن هذا. قد تختاروا، لا يلزم أبدا أن تختار المتميزين، المهم أن يكون منضبطا في الدرس وأن يكون محترما للدرس وأن يحضر الدرس، لكن أنت تستفيد حتى لو كان مستوى الطالب الذي يحضر معك قليلا، أنت تستفيد وتتعلم كيف تشرح له. يبقى هذه الفائدة الثانية. ندخل في الكلام عن الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. يعني يبقى المبلغ هو الذي بلغ الحديث، والسامع هو الذي سمع الرواية ونقلها، إذن السامع تحمل وأدى، واضح؟ والمبلغ هو الذي بلغ بالحديث. طيب كيف يكون أوعى؟ أوعى يعني يمكن أن يحفظه بعد ذلك أكثر منه، ويمكن أن يكون أفهم له وأفقه له ويحسن تطبيقه وينتفع به، واضح؟ وكلاهما، وإن شاء الله يأتي هذا في الحديث اللي هو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يأتي قريبا إن شاء الله. ولابد في الحديث الفائت شباب في فائدة أنا نسيت أقولها وهي مهمة جدا، لو أنت كنت كمعلم لابد أن تعتني بمن جاءك يسعى وهو يخشى. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إحنا لم نذكر الفوائد الخاصة بالمعلم، الفوائد الخاصة بالمعلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث السابق اللي هو باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، أن المعلم لا يترك فرصة لتعليم الطلاب إلا علمهم. يعني أي فرصة، أي مشهد، لو هو ماشي معهم في الطريق، لو ركب معهم الأتوبيس، لو هو يجلس معهم في بيت، لو يأكل معهم، كلما وجد فرصة لذكر فائدة يفعل، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا الفائت نسيت أن أقول فيه أن المعلم ينبغي أن يعتني بالطالب المقبل أكثر من إقناع الطالب المدبر. يعني لو في طالب يعني تشعر ما عندوش اهتمام أو وما عندوش شغف وما عندوش عناية، خلاص لا تهتم به ولا تضيع وقتك معه ما دمت أنك أنت نصحته، لكن تهتم بمن؟ تهتم بمن تحت يدك. وتكلمت عن هذه الفكرة أن كثيرا في هذه الأيام يهتمون بالملاحدة واليهود والنصارى ومثلا العلمانيين، يهتمون بإقناعهم أكثر مما يهتمون بتثبيت المؤمنين وتعليم المؤمنين. نعم يجب أن يكون من المسلمين من يعتني بمناظرة المخالفين أو يعتني بدعوتهم، نعم، لكن أن نضيع رأس المال عندنا وهم الشباب الذين عندهم إقبال نهملهم، يأتي الشاب إلى الشيخ ويريد أن يتعلم منه ثم يهمله وهو يعني يجتهد في دعوة من أعرض وتولى، لا، ينبغي أن نعتني بمن أقبل. طيب، قال حدثنا مسدد، خلاص تكلمنا عن مسدد الإمام الكبير أحد ثقة الحفاظ، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي أحد أكبر ثقات البصرة وهو إمام عابد يعني من الثقات الحفاظ، حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبوه اللي هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، الخطام اللي هو يعني تشد به الحلقة في أنف البعير، يعني أمسكه حتى لا حتى لا يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم، حتى لا تضطرب الدابة لا يضطرب البعير يعني. طبعا الحديث هذا سيتكرر معنا كثيرا يعني، فإحنا يعني نرجئ الكلام عنه في موضعه، ولكن طبعا نأخذ منه فقط الوجه الشاهد. قال أي يوم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر، قلنا بلى، قال إلى نهاية الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، كحرمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت العرب تعظم هذا، تعظم هذه الأشهر وتحرمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يقرب لهم المعنى بأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم يعني حرام، يعني في دين الإسلام هي حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا. طبعا هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله كثيرا، ولكننا فقط نأخذ منه الشاهد ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا فيه شباب التحمل والأداء، أنك كطالب علم إذا بلغك شيء من العلم بلغه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإن الشاهد كأنه تعليل، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، لعلك تبلغ شخصا ينتفع بالعلم، فأنت تكون انتفعت بثواب التعليم وتكون انتفعت كذلك بعمله، واضح، ولعلك تبلغ شخصا ينتفع به وينفع به الناس يعني يعلمه للناس، وهذا من لو وضع طالب العلم في نفسه هذا المعنى لا تحرك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب كمل يا عاصم. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهم، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر ولو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. بارك الله فيك. فيكم بارك. طيب في هذا الباب البخاري أيضا يشير إلى قيمة العلم، قيمة أن تتعلم قبل أن تعمل أو تتكلم، وهذا ينتفع به المسلم عموما، أي مسلم لابد أن يتعلم دينه بقدر ما يستطيع، ويجب عليه أن يتعلم ما دخل فيه، يعني إذا كان تاجرا يتعلم فقه التجارة، وإذا كان يبيع ويشتري، إذا كان يريد أن يستأجر، إذا كان يريد أن يكري شيئا يكري داره أو أرضه، فكل مسلم إذا كان طبيبا يحتاج أن يتعلم، لذلك البخاري وضع في هذا الكتاب كل ما يمكن أن يحتاجه المسلم، فباب العلم قبل القول والعمل هو فرع عن قيمة العلم وعن لماذا يجب أن نطلب العلم. فالله تبارك وتعالى علمنا كيف نتقيه، والله تبارك وتعالى قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال الله سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فكلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله تأتي كثيرا، أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعلم ثم بعد ذلك يعلق حكما، كأن هذا التعليم هو تذكير. فبعض الذين يعني جاءوا إلى هذه الآية قالوا: كيف يقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه ويذكر نبيه ويثبته، كما قال مثلا: يا أيها النبي اتق الله، وكما نقول نحن في الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمنا واهدنا وثبتنا عليه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب كل ما في الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي مسعود البدري، يعني كما في الحديث كان أبو مسعود البدري يضرب غلاما بالصوت، فسمع صوتا خلفه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، يعني الصوت سقط من يدي أبي مسعود رضي الله عنه. فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فكلمة اعلم هذه تأتي كثيرا، إما لابتداء التعليم أن الله يعلمنا شيئا لم نكن نعلمه، أو بمعنى التذكير الذي يرتبط بحكم يأتي. واضح؟ فالله تبارك وتعالى مثلا قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال: فاحذروهم، مثلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، ثم قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وأنا في رأيي أن البخاري والله أعلم أخذ هذا الاستنباط من أثر لسفيان بن عيينة، موجود هذا الأثر في ترجمة سفيان بن عيينة، أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك، واستغفر لذنبك، وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر الله إلا بها، أو لا يغفر إلا بها. وبدأ يذكر بقى ابن عيينة شواهد أن الله يعلمنا ثم يأمرنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا، واعلموا أنما أموالكم، اعلموا أنما غنمتم من شيء. فهذا موجود كثير. والله سبحانه وتعالى مثلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال أقصد لإبراهيم عليه السلام: واعلم أن الله عزيز حكيم، وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فكل هذه المواضع لو ربطت بينها ستجد أن الرابط إما تعليم لأمر جديد، أو تذكير، أو تثبيت، ويأتي بعده أمر يتعلق به، مثلا كما قال: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، كما في سورة البقرة. فباب العلم قبل القول والعمل. العلم يعني في هذا الباب يحاول، باختصار الشباب، في هذا الباب اللي هو باب العلم قبل القول والعمل، يحاول البخاري مجموعة أمور. يحاول أن يبين أثر يعني ضرورة تعلم العلم قبل أن يقدم إنسان على قول أو عمل، أن العلم بصيرة، ويبين أن الأنبياء ورثوا العلم، يعني خير ما نأخذه من الأنبياء هو ما كانوا عليه من العلم والهدى، ويبين كذلك فضل تحصيل العلوم وأثر العلوم على النفس، ويبين أن العلم بالتعلم، وهذا سيأتي الكلام عليه، ويبين كذلك الجرأة في إبلاغ العلم كما يأتي في أثر أبي ذر رضي الله عنه، ويبين كذلك معنى الرباني، ما معنى أن تكون ربانيا، والربانيون أعلى من الأحبار وأعلى من العلماء. فنحن تكلمنا الآن عن قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فبدأ، طبعا لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ووجه الشاهد لا يأتي إلا من تكملة الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال فبدأ بالعلم، يبقى هذا هو وجه الشاهد. قال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، يعني يكفي لو لم يكن فضل للعلماء إلا أنهم ورثوا الأنبياء. طيب ما الذي كان عليه الأنبياء؟ العلم بالله والازدياد منه والعمل به والدعوة إليه، سواء كانت الدعوة هذه في تأسيس أو في الفرقان، في الرد على المخالفين أو الإبطال، والإصلاح. يعني الأنبياء كانوا على هذه الرباعية يا شباب، العلم بالله والازدياد منه، العمل به، يعني هم أنفسهم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثالثا الدعوة إلى الله والتعليم، ويدخل في ذلك إقامة البينات على الهدى وتثبيت الناس وهدايتهم والفرقان بين الحق والباطل. ورابعا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والإصلاح هو تكثير الخير وتقليل الشر. لو أن إنسانا فهم هذا المعنى استراح. ليس الإصلاح أن تنفي كل الكفر من الوجود، هذا لم يفعله أصلا أي نبي، يعني ما فيش، هذا أصلا غير مستطاع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلن ينتهي الحق من الدنيا ولن ينتهي الباطل، إنما دورك أن تقلل الشر وأن تكثر الخير بحسب الاستطاعة. طيب، فقوله العلماء ورثة الأنبياء يكفي أنت كطالب علم. والله هذا أقوى دافع لي في طلب العلم، أني أحاول أن أشتغل بما كان عليه الأنبياء الكرام. طبعا العلماء ورثة الأنبياء هذا لفظ يعني ذكره البخاري، لفظ لم يجعله حديثا، لكن هو روي بأسانيد حسنها بعض أهل العلم، اللي هو أن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. هو طبعا هذا ليس معلقا، لأن البخاري لم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نفهم ده. قال ومن سلك طريقا، طيب في فائدة شباب اللي هي في قبل ذلك، يعني في الحديث الماضي تذكرتها الآن، اللي هو رب مبلغ أوعى من سامع، إن بعض الطلاب مثلا يكون حافظا لحديث لكنه لا يفقه معناه، فيبلغ الحديث ويفسره، وهذا من النقص. لا، حسبك أن تبلغه، لا يعني لا تدخل في باب أنت لا تستطيعه. تمام، نعود بقى مرة أخرى. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طبعا البخاري هنا يتكلم عن تحصيل العلم، وأن سلوك طلب العلم هو كذلك فيه أجر وثواب. طيب هذا السلوك يا شباب هو تهيئة الطريق، إنك أنت مثلا فيه الرحلة إلى طلب العلم، فيه المذاكرة، يعني كل طريق أو كل سبب تتخذه في نيل العلم أو تثبيت العلم أو تجويد هذا العلم أو حفظ هذا العلم أو نقل هذا العلم، فإنك تسلك به طريقا إلى الجنة. طبعا هذا البخاري علقه، لكن أقصد ذكره، لكن لم يذكره بلفظه، لا يصح أن نقول علقه البخاري، لا، لم يعلقه البخاري، واضح. وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث يعني البخاري لم يخرجه، لأن هذا الحديث فيه علة معينة، روي عن الأعمش من طرق، يعني جاء من طرق كثيرة عن الأعمش عن أبي صالح وعن أبي هريرة، والإمام مسلم رحمه الله خرجه في كتابه، وحاول أن يعني حاول الإمام مسلم أن يدفع الشبهة عنه. الأول أشرح لكم فكرة هذا الحديث، هذا الحديث طبعا مشهور جدا، اللي هو ما جلس قوم يذكرون الله تبارك وتعالى إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة، اللي هو حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي الأخير قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما. الحديث رواه مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وذكر له متابعة، ذكر متابعة لهذا الحديث، لأن الأعمش يعني يدلس، يعني أحيانا يخفي الراوي بينه وبين شيخه. فالإمام مسلم حتى يدفع هذه الشبهة ذكر متابعة لأبي أسامة عن الأعمش، قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. فالإمام مسلم كده يعتبر عمل إيه؟ إن هو حمى هذه الرواية، بيقول أنا عندي حجة أن الأعمش سمع هذا الحديث من أبي صالح، لكن الروايات الأكثر ليس فيها كلمة حدثنا، وإنما هي كلمة عن أو حدثت، يعني جاءت رواية ذكرها الترمذي وغيره، أن أحد الرواة اللي هو أسباط بن محمد روى عن الأعمش هذا الحديث، قال حدثت عن أبي صالح. فالإمام الترمذي علق على هذه الرواية، الإمام الترمذي ساق روايتين، ثم علق على الرواية الأخرى اللي هي أسباط بن محمد اللي فيها حدثت دي، قال وكأن هذا أصح من الحديث الأول، ثم أسند رواية أسباط اللي هي إيه؟ اللي هي فيها حدثت، يعني فيها أن في واسطة بين الأعمش وأبي صالح، ورواها مرة أخرى وذكر الخلاف. وذكر ما جاء عن الصحابة في هذا الباب. وأنا في رأيي إن والله أعلم كأن الترمذي أخذ ترجيح الرواية التي فيها حدثت هذه من إعراض البخاري عن هذا الحديث، لأن البخاري ما كان ليعرض عن هذا الحديث. شباب، لو كان هذا الحديث صحيحا عند البخاري لا يمكن أن يكون تركه البخاري، لأن هذا الحديث إسناده عالي جدا. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقبله أبو معاوية. أبو معاوية الضرير أوثق الرواة عن الأعمش، هو شعبة والثوري. فلما البخاري تعمد عدم إخراج هذا الحديث وهو أصل في الباب، يعني شوف البخاري في باب فضل العلم، كان المفروض هذا الحديث أحسن ما يدخل فيه، ثم لما ذكره في باب العلم قبل القول والعمل لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري كأنه يعني رجح أن هذا الحديث لم يسمعه الأعمش من أبي صالح. والرواية التي فيها عن الأعمش عن رجل رجحها أبو زرع أيضا. وكتاب الفوائد المنتقاه عن الشيوخ العوالي للحربي فيه رواية عن الأعمش عن الحكم عن أبي صالح، لكن الله أعلم بصحة هذه الرواية. المهم أن هذا الحديث شباب، تعرف لماذا تركه الإمام البخاري عليه رحمة الله؟ تركه لأنه يعني في شبهة أن الأعمش بينه وبين أبي صالح رجل. الإمام مسلم رأى أن ذلك هو الصواب، أن هذه الرواية صحيحة، وذكر شاهدا لها وهو رواية أبي أسامة إنه عن الأعمش حدثنا أبو صالح. لكن والله أعلم يبدو أن العلماء ضعفوا كلمة حدثنا هنا، وأنا وجدت حديث أبي أسامة عند الترمذي ليس فيه حدثنا، وإنما فيه عن الأعمش عن أبي صالح. والدارقطني ذكر طرق هذا الحديث، وذكر كذلك خلافا اللي هو رواية أسباط بن محمد هذه. وابن عمار الشهيد أيضا، في ابن عمار الشهيد له كتاب علل الأحاديث مسلم، قال إن الأعمش صاحب تدليس، فربما أخذ هذا عن غير الثقات. فيبقى أنا لماذا أنا ذكرت لك هذه المقدمة؟ طبعا مسلم يرى صحة الحديث، ومسلم إمام ناقد، فرأى أن هذا الحديث ربما يكون مروي من أكثر من طريق، وهو اطمأن إلى صحة الحديث. لكن أنا لماذا ذكرت لك هذا؟ لتعرف لماذا لم يسنده البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعلقه، وكذلك لم يخرجه في كتابه، مع أنه أصل في الباب. وإذا كان الحديث أصلا في الباب ولا يغني عنه غيره، وتعمد العالم ألا يذكره، فهذه إشارة إلى أنه يعله. واضح؟ طيب، قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قلنا شباب، لو أن المسلم استحضر هذا المعنى فإنه يتثبت به في طلب العلم. نفس سلوكك إلى طلب العلم عبادة. كثير من الطلاب يترك طلب العلم لكونه لم يحقق ما أراد فيه. مثلا درس الكتاب وينسى المعلومات، بيحاول يحفظ القرآن لكنه بينسى فيترك. من الذي قال أن المراد أن تحقق؟ لا، هذه فضلة، المراد أن تشتغل بالخير، فكل من اشتغل بالخير فهو ناجح وفالح. قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى هنا البخاري أيضا يتكلم عن فضل العلم، وأن العلم يحقق الخشية، وكل من خشي الله فهو عالم. وأنا ذكرت هذا المعنى كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، بقدر علمك بالله تخشاه، وبقدر خشيتك لله تكون عالما به. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أيضا ما فائدة هذا؟ أثر العلم على أصحابه. وقال: وما يعقلها إلا العالمون، هذا في الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. يعقلها يعني يفقهها وينتفع بها، وإلا فالكفار يمكن أن يفهموا الأمثال لكن لا ينتفعون بها، يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، فلا تنفعهم الأمثال. فهذا فيه أن الأمثال تضرب للناس لكن لا يعقلها إلا العالمون، فهذا أيضا فيه فضل العلم. ولكن العلم يا شباب، العلم المحمود في كل الآيات والأحاديث، لا يراد منه إلا العلم الذي يعمل به، أما مجرد المعرفة فهذه حجة على أصحابها. ذاك قال البخاري: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه الآية طبعا يقولها الكفار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، إلى آخر الآيات، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالرسل ركزوا كده شباب عشان تفهم يعني نسمع أو نعقل. الرسل جاءوا بالبينات والنذر. النذر هو التخويف، النذر هو التخويف، إنهم ينذرونهم مثلا بالأخبار السابقة عن الأمم السابقة، ينذرونهم النار، يخوفونهم. لكن كثير منهم لم يكن يسمع، أو الكفار لم يكونوا يسمعون، لا يعقلون البينات ولا يسمعون للنذر. البينات اللي هي الحجج أو الآيات اللي هي سميت بعد ذلك المعجزات، أو بمعنى الأمور التي تخاطب العقل. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهؤلاء سمعوا وما عقلوا، يعني قامت عليهم الحجة، الله سبحانه وتعالى أثبت لهم أنهم يعني سمعوا الحجة. لكن في آيات أخرى قال ما كانوا يستطيعون السمع مثلا، يعني ما استجابوا. يعني كلمة السمع هنا بمعنى الاستجابة، مثلا قالوا سمعنا وعصينا. فكل من سمع ولم يستجب يصح أن تنفي عنه السمع بمعنى أنه لم يسمع السمع النافع. وإحنا لما بنقول سمع الله لمن حمده يعني معناها استجاب، إن كلمة سمع تأتي بأكثر من دلالة. فهؤلاء يعني سمعوا بمعنى أنهم قامت عليهم الحجة لكنهم ما عقلوا ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أو مثلا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنهم. فيبقى كلمة لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نسمع لهذا الوحي أو كنا نعقل هذا الوحي ما كنا في أصحاب السعير. طيب طبعا هذا قالوه حسرة بعد دخولهم النار. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أيضا هذه الآية فيها أثر العلم، لأن هذه الآية الشاهد فيها في أولها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وارجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من كان على مثل هذا الهدي، أن هو يعمل بالعلم. يعني شوف ربنا قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، طب ما الذي أقامه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبعد ذلك قال قل هل يستوي الذين يعلمون، يعني الذين يعلمون يعني يعلمون ذلك وعملوا به، والذين لا يستوون أبدا لا علما ولا دينا. كل هذه الآيات ساقها البخاري ليبين أثر العلم على صاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفهمه. طبعا الروايات الأكثر والأشهر يفقهه، وهذا الفقه في الدين ثمرة، وإن شاء الله يأتي باب الفقه في الدين نتكلم عنه. فكلمة يفهمه هذا يدل على أنه من الله، التفهيم من الله، أنت تأخذ السبب، ولكن الله هو الذي ينفعك بالعلم وهو الذي يفهمك العلم. ثم قال وإنما العلم بالتعلم. وهذا طبعا جزء من حديث، هذا الحديث جاء حديث معاوية مشهور، هذا الحديث أصله مشهور من يريد الله به خير وفقه في الدين، هذا هو الإيه، هو الجزء المشهور. وفي بقية اللي هو وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة إلى آخر الحديث، هذا سيأتي معنا إن شاء الله قريبا جدا. لكن هذا الحديث اللي هو وإنما العلم بالتعلم، التعلم زيد في حديث معاوية، جاء في بعض الروايات يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يريد الله إلى آخره. فهذا الحديث وإن حسنه بعض المتأخرين بتعدد الطرق لكنه ضعيف لا يثبت. وتجد هذه الأحاديث في كتاب البزار وكتاب الطبراني. لكن قوله إنما العلم بالتعلم هذا معنى صحيح، لكنه لا يثبت من جهة الرواية، يعني لا يثبت في هذا الحديث من جهة الرواية. العلم بالتعلم شاب هذا فيه فائدتان مهمتان، ركز بقى كده. أولا أن العلم عن الله ورسوله لا يكون له طريق أبدا إلا بأن تتعلمه، وهذا فيه نقد لي كلام الصوفية وغيرهم الذين يزعمون أن العلم عن الله يمكن أن يكون يعني نور يقذفه الله في قلبك دون أن تتعلم، دون أن تقرأ القرآن والسنة، بيسموه العلم اللدني. واضح؟ الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده ويعلمه، واضح؟ ليس هناك أي مشكلة، لكن ليس هذا هو الأصل في التعليم. يعني في فرق بين المحدث وبين المتعلم. عمر رضي الله عنه يعني كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان من أمتي فعمر. محدث يعني يحدثه الله بالعلم أو يلقي في قلبه العلم، هذا أحد الطرق لكن ليس هو الأصل. لذلك عمر رضي الله عنه في بعض اجتهاداته أخطأ، كما في صلح الحديبية وكما بعد ذلك في مثلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال مانع الزكاة وغيرهم. وكان أبو بكر أعلم لأن أبو بكر الصديق كان ينطلق من الأدلة واضح ويسلم لها، فلذلك كانت أجوبته في كل مشهد من المشاهد العصيبة أصح من أجوبة عمر رضي الله عنهما. فطبعا أنا لا أتكلم عن هذه الفكرة، وإنما قصدت إن هو لما بيقول العلم بالتعلم يعني علم الشريعة لا يكون إلا بطلبه بالعلم. إنما دلوقتي أنا أريد منك أن تنظر مثلا في الدروس التي يبثها كثير من هؤلاء الصوفية وغيرهم في القنوات، يعني تجد درسا طويلا عريضا ليس فيه آية أو حديث، كلها خواطر وكلام مليء بالبدع والباطل. لا، العلم بالتعلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإلهام والخواطر والفلسفة كل هذه الأمور تعرض على كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فأنت مأمور بأمرين، ركز معي، عند ابتداء شروعك في أي باب من أبواب العلم ألا تتكلم فيه إلا بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام، هذا هو الأصل، تمام كذا؟ طيب إذا تنازعت مع أحد ترد ذلك إلى الكتاب والسنة، ترد ذلك إلى الكتاب والسنة. طيب هذه الفائدة الأولى من إنما العلم بالتعلم. طيب الفائدة الثانية شباب عظيمة جدا لك كطالب، وهي العلم بالتدريب والنظر والبذل. يعني أنت كل شيء يأتي من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله. فأنت تقول مثلا أنا حفظي ضعيف، أنا بنسى، أنا فهمي ضعيف، وماله، كلنا هكذا نحاول ونجتهد ونتعب. العلم بالتعلم، زي ما إنسان عايز يتمرن مثلا ضغط، في أول مرة بيعمل 2، بعد كده يعمل 5 10، بعد كده يعمل أقصد مثلا 100، وممكن يعمل أكثر من كده. احنا كان عندنا مدرس في المدرسة والله كان بيعمل 300 عدة ضغط ويعملها بطلاقة، يعني احنا بنجيب مثلا 30 أو 40 بالعافية، هو والله كان يجيب 300. فكل ده ليه؟ يعني ايه السبب؟ سألناه يعني قال كده ان انا كنت بدأت اعمل واحدة وازود لحد. فالعلم بالتعلم، كل باب في الحياة يأتي بالممارسة والصبر. الناس لا ينقسمون الى ناجح وفاشل، ينقسمون الى مواظب صابر يواظب ويتعب ويحاول، وشخص اخر سريع الملل. يبقى العلم بالتعلم، اصبر. احنا اخذنا معنى قبل ذلك وهو نفس بقائك في طلب العلم خير، يكفي انه بسلوكك به تسلك به طريقا الى الجنه، والله سبحانه وتعالى يجزيك اي يعني يثيبك عليه. طب الفكره الثانيه، العلم بالتعلم، يعني لن تنال العلم الا من جهتي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القران والسنه، ولن تنال العلم الا بالتعلم والصبر والتعب. واضح شباب؟ طيب طب يبقى يخرج عندنا هنا صنفان. في صنف من الناس يخرج لأن يعظم القرآن والسنة لكنه لا يطلب العلم بها، يعني لا يهتم بها. طب الصنف الثاني يجتهد ويتعب ولكن في غير القرآن والسنة، كما فعل المتكلمون والفلاسفة والصوفية، إنهم مثلا يجتهدون في الخواطر أو مثلا في فلسفة أرسطو. طب أنت بتتعب وبتجتهد لكن تعبت من غير الجهة الصحيحة. والحق شاب هو أن يجتهد المسلم في طلب الحق من القرآن والسنة. أضرب لكم مثال، تصور أن أنا مثلا أنا مسافر، وعاصم مثلا اللي بيقرأ مسافر، أنا وهو رحيم مثلا مسافرين من إسماعيلية إلى بورسعيد، أنا أخذت الطريق الذي يوصلني إلى السويس، طبعا ده عكسه تماما، يعني لو أنا في إسماعيلية وعايز أروح بورسعيد في الشمال والسويس في الجنوب، فأنا أخذت الطريق الخطأ، فمهما اجتهدت فيه لن أزداد إلا بعدا، تمام؟ هو بقى أخذ الطريق الصح وماشي فيه، فحتى لو ماشي بالراحة بس هو ماشي في الطريق الصحيح. يبقى دي مهمة شباب، هذه الكلمة إنما العلم بالتعلم فيها معنيان، العلم عن الله ورسوله بتعلمه من مصدره، والأمر الثاني بالاجتهاد في طلبه. طيب قال، وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أن أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. قبل أن تجيزوا علي يعني تقتلوني، يعني لو أنتم وضعتم الصمصامة اللي هي السيف القاطع، لو وضعتوه على رقبتي يعني لتقتلوني، فمعناها إيه؟ فأنا ولكن أنا كان عندي علم عن النبي صلى الله عليه وسلم سأبلغه، هذا فيه يا شباب تبليغ العلم وأن العلم أمانة. ولكن نذكر هذا الأثر. طبعا أنا مهم جدا أنك أنت تستحضر في كلمة إنما العلم بالتعلم معنى، حتى يتعزز عندك هذا المعنى. الأنبياء يا شباب هم أعلم الناس، واضح بلا شك، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن علمهم من الله. قال الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم ذلكما مما علمني ربي، كما قال يوسف. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، وقال إبراهيم لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فهذا يعزز عندك هذه الفكرة، وهي فكرة أن الأنبياء وهم خير الناس علما وعملا علمهم من الله. لذلك ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبماذا؟ فبما يوحي إلي ربي، هدايتي من وحي الله. فكل من اجتهد في هذا الدين من غير طريق الوحي لن يزيده اجتهاده إلا بعدا عن الحق، واضح؟ طيب، يبقى هذا الحديث بقى اللي هو أثر أبي ذر، طبعا هذا علقه، هذا معلق شباب، مدام قال أبو ذر هذا معلق، كما معلق الحديث الذي قبله اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفهمه، هذه بعض الروايات. طبعا سيأتي هذا الحديث مسندا، ولعل البخاري يعني خرج يعني ذكره هنا بكلمة يفهمه ليشير إلى باب الفهم، وخرجه بعد ذلك باللفظ المشهور اللي هو يفقهه. طيب، وقال أبو ذر بهذا حديث إيه معلق شباب، فائدته الجهر بالحق وبث العلم، وأن العلم ميثاق. قال الله تبارك وتعالى لتبيننه للناس، وقال الله عز وجل لما ذكر اليهود الذين يأخذون الرشوة ليحرفوا كلام الله، قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المثل الآخر والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. هذا الأثر شباب أخرجه ابن سعد وابن زنجويه والدارمي وأبو نعيم في الحلية من طريق الأوزاعي. حدثني أبو كثير سمع أباه يقول أتيت أبا ذر وهو عند الجمرة الوسطى، يعني في الحج، يعني وقد اجتمع الناس يستفتونه، فجاءه رجل فوقف عليه وقال ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتية؟ أمير المؤمنين هو عثمان رضي الله عنه. فرفع رأسه يعني أبو ذر رضي الله عنه وقال أرقيب علي أنت؟ لو وضعتم الصمصامة، إلى آخر الحديث. وكان سبب الخلاف شباب إن أبو ذر اختلف مع معاوية رضي الله عنه في آية والذين يكنزون الذهب والفضة، فمعاوية يرى أن هي خاصة بأهل الكتاب، وأبو ذر يرى أن هي لأهل الكتاب ولنا. فمعاوية كتب إلى عثمان، فعثمان رضي الله عنه طبعا كان هو أمير المؤمنين في هذا الوقت، فأرسل إلى أبي ذر وحصل النزاع بينهما. انتقل بسببه أبو ذر إلى الربذة، هي يعني مدينة قريبة من أو مكان قريب من المدينة، توفي بها أبو ذر رضي الله عنه. هذا الحديث إن شاء الله سيأتي معنا اللي هو في كتاب الزكاة، سيأتي معنا هذا الحديث اللي هي هذا النزاع الذي حصل بين معاوية وأبي ذر، وبسببه انتقل أبو ذر إلى الربذة. طيب، المهم يا شباب إن هذا الأثر لا بد أن تسجله عندك. لو سمحتم نحن نكتب الآثار المهمة، ويعني سيأتي معنا مثلا اللي هو قول ربيع الجميل لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، وسبق معنا كلام بعض الصحابة الكرام في في في في أبواب الإيمان، وسبق قول عمر بن عبد العزيز. فأنا أحب منكم أن تسجلوا هذه الكلمات يا شباب. فهذا القول أو هذا القول من أبي ذر فائدتها شباب الجهر بالحق وبث العلم. طيب، وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. أنا وجدت ابن تيمية أسند هذا القول إلى مجاهد، وسبحان الله أردت أن أراجعه لأن طبعا مظنة هذه الأقوال يكون في كتب الآثار. الكتب الآثار هي إما الآثار الخاصة بالتفسير كتفسير الطبري، تفسير عبد الرزاق، تفسير البغوي، تفسير ابن أبي حاتم الرازي، أو كتب الآثار اللي هي مثلا مسند الدارمي أيضا يذكر هذه الآثار، وكذلك كتاب مصنف ابن أبي شيبة وكتاب الإمام ابن أبي شيبة ونحو هذه الكتب توجد فيها هذه الآثار. أنا شباب أحب أن نقف هنا وقفة، يعني إن شاء الله لن أحاول أن أختصرها في معنى الرباني. لأن نحن حينما ندرس هذا العلم يا شباب نريد أن نبلغ أعلاه إن شاء الله تبارك وتعالى، نحاول نجتهد، وقيمة الإنسان ما يطلب، وليست قيمة الإنسان محصورة فيما يحسن، لا، قيمة الإنسان ما يطلب. فنحن نطلب أن نكون أعلى من يطلب العلم وهم الربانيون. طيب نحن نريد أن نعرف أساسا من هو الربان، من هو الرباني، لأنه يعني اختلف في اشتقاقه، هل هو مأخوذ من الربان ولا الرب، وسنتكلم عليه. قبل أن ندخل في الكلام عنه يا شباب، نحاول أن نبين معنى مهما، وهو أنت إذا نظرت في الشريعة ستجد، أو في القرآن تحديدا، ستجد أن أكثر من أمر ونهي وخوف ورغب هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا له شواهد كثيرة جدا. يعني تتبع كده في القرآن الأمر والنهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده وليس باقي الأنبياء، شوف قدر الأمر والنهي من الله تبارك وتعالى له. لماذا شاب؟ لأنه خير الناس، وبقدر منزلة الإنسان يعني تعلو تكاليفه أو يعني يكثر الواجب في حقه، فهذا كثير جدا. يعني أنا يعني عندي شواهد في هذا جمعتها طويلة، لو ذكرتها لكم يعني هتأخذ منها ساعة. طيب بعد الأنبياء الكرام رؤوس الناس والمتبوعون من الأحبار والرهبان والربانيين والملوك، هؤلاء الأربعة شباب، الأحبار العلماء والرهبان العباد الذين يقتدي بهم الناس في العمل، والأحبار العلماء والربانيون هم الذين يربون الناس، يعني يسوسون الناس يتبعونهم، هم رؤوس الناس، والملوك معروفون الحكام. فهؤلاء الأربعة صلاحهم سبب عظيم في صلاح الناس، وفسادهم سبب في فساد الناس، وإن كان كل إنسان يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هؤلاء يعني إذا كانوا على خير فثوابهم يضاعف، وإذا كانوا على شر فإثمهم مضاعف. فالله سبحانه وتعالى ذكر أصناف هؤلاء، ذكر مثلا في من فيهم صفة العبادة، مثلا الذين النصارى الذين قال الله تبارك وتعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني هؤلاء نموذج للربان بمعنى أنه عابد ويقتدى به، فلما عرض عليه الحق استجاب، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، والله سبحانه وتعالى قال مثلا وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، والله سبحانه وتعالى ذكر أنه نجاهم فقاموا بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله كذلك فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فذكر الله سبحانه وتعالى يعني البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض. فنفس نفس الشيء ذكر مثلا مؤمن آل فرعون الذي قام مقام صدق وجهر بإيمانه ونصح الناس ووعظهم، والله سبحانه وتعالى وقاه سيئات ما مكروا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. طيب في المقابل ذكر الله أئمة الضلال، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، واضح. وقال الله سبحانه وذكر طبعا اللي هو والذين يكنزون الذهب والفضة، وكما رأينا في القرون الوسطى الذين كانوا يعني اخترعوا فقرة سكوك الغفران، إن المذنب النصراني يأتي إلى القس أو الراهب ويعترف بذنبه ويدفع مالا ثم يدعي هذا القس أنه غفر له ذنوبه، واضح، واستغلوا ذلك في الحملات الصليبية، يعني له هذا له موضع آخر. قال الله سبحانه وتعالى أيضا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الأحبار والرهبان جعلوا أنفسهم أربابا، أو أن الناس اتخذوهم أربابا. فهل هذا، هل هؤلاء كانوا ربانيين مرضيا عنهم؟ لا، لم يكن مرضيا عنهم. فليس مجرد كون، وإن شاء الله نتكلم عنها، ليس مجرد وصف الرباني مدحا في نفسه، وإنما هو معناه أن هذا الشخص متبوع يتبعه غيره أو أنه من سرات الناس، لكن قد يكون مرضيا عنه وقد يكون مسخوطا عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى بيّن قيمة أن تكون ربانيا مسؤولا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. والله سبحانه وتعالى ذكر الطائفتين في قول الله وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه يعني فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا يؤكد هذا المعنى ليس كل من كان رأسا للناس يكون محمودا. وفي الحديث الذي صححه بعض أهل العلم ويعني له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة كل متبوع سواء من كان يقود الناس بالشرع بالعبادة الأحبار الرهبان الملوك أو يقودهم بالقهر والسلطان أو العلماء الفاسدين كل هؤلاء يدخلون. ونسب إلى عبد الله بن المبارك أبيات قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لأن العلماء يهدون بالكلمة أو يضلون والعباد بالأعمال والأسوة والحكام بالسلطان والإلزام والقهر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لزياد بن حدير هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ورويت هذه روايات كثيرة. يبقى باختصار شباب حتى ابن عيينة كان يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأكثر يعني كثير من العلماء قالوا احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يبقى نحن الآن شباب وصلنا إلى فكرة وهي إن الرباني هي هنعرف يعني هي مشتقة من إيه، لكن بشكل عام الرباني هو الرأس، رأس يتبعه الناس. قد يتبعه الناس لكونه عابدا، قد يتبعونه لكونه عالما، قد يتبعونه لكونه مثلا قائدا، وقد يتبعونه لكونه ملكا. هذا الشخص يا شباب لا يحمد ولا يذم إلا بقدر قيامه بواجبه أو عدم ذلك. الحق يضيع مع من يكتمون العلم أو من يلبسون يخلطون الحق بالباطل، يعني بعض هؤلاء يخلط الحق بالباطل أو يتكلم في الدين بغير علم أو يبغي بما عنده من العلم. واضح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال علمنا من هو الرباني والمرضي عنه، لأن ربنا ذكر ربانيين ليس مرضيا عنهم. قال الله عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هل لا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكل الرشا في الحكم من اليهود من بني إسرائيل هل لا ينهاهم ربانيوهم؟ الربانيون هم الأئمة وهم السادة الذين يسوسون الناس. هل نهوا هؤلاء؟ كان المفروض ينهونهم. لذلك ربنا قال في آخر الآية لبئس ما كانوا يصنعون هؤلاء وهؤلاء. والله سبحانه وتعالى علمنا من هو الرباني المرضي عنه. قال الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فليس كل رباني يعني يكون مرضيا عنه. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الرباني يحكم بين الناس، واضح، لكنه قد يحكم بكتاب الله وقد يحكم بالهوى، كما قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. فهذا الربان هو يحكم بين الناس. فاختلف بقى في الرباني هذا بعضهم قال مثلا ان الربان هذا مشتق من الرب، وبعضهم قال ان الرباني هذا هو الحكيم، وبعضهم قال ان هو الحليم. فاختلف كثيرا في معنى الرباني، وانا طبعا احاول ان اختصر ذلك. هذه الآية طبعا فيها بما كنتم تعلمون وبما كنتم تعلمون، وكلاهما قراءة صحيحة. ذكر الطبري رحمه الله أقوال كثيرة، إن هم الفقهاء الربانيين، هم الفقهاء أو هم العلماء أو هم الحكماء أو هم الأتقياء، وأنهم منسبون إلى الرب أو هم ولاة الناس وقادتهم. فلما ذكر الطبري ذلك عقب بقوله وفي رأي هذا هو الأقرب والصواب. وابن تيمية رحمه الله يعني نصر هذا القول نصرا كبيرا، إن الرباني منسوب إلى الربان الذي يرب الناس، يعني يقوم على شؤونهم وعلى مصالحهم. وأنا وجدت لذلك شاهدا في صحيح البخاري برقم 4666، ولكن اختصارا لن أذكره. يعني فالطبري رحمه الله يعني ذكر قولا لعلقمة بن عبدة شعر، يعني استنبط منه هذا المعنى. قال في الشعر: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي، وقبلك ربتني فضعت ربوب. فالرب هنا بمعنى المربي أو الربان الذي يرب الناس، يعني يقوم على أمرهم. واضح؟ يبقى دي الفكرة الأولى، أن الطبري يخالفهم في أن الرباني مشتقة من الرب، لأنها لو كانت مشتقة من الرب يا شباب كانت تبقى مدح في كل السياقات، وهذا ليس صحيحا، لأن الله ذم ربانية اليهود. تمام كده؟ طيب، يبقى خلص الطبري إلى أن الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ده التعريف الخلاصة، يعني عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. وقال ولذلك قال مجاهد: هم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني هو الجامع. ركز بقى في دي، هو الجامع إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. يا سلام، شيخ محمود شاكر أول ما وقف، يعني لما كان بيحقق تفسير الطبري، علق تعليقا بديعا على تعريف الطبري، قال: قل أن تجده في كتاب من كتب اللغة، هذا أجود ما قرأته في معنى الرباني. وبدأ يتكلم ويثني على الطبري في تحريره لهذا المعنى. هذا المعنى شباب لو طالب العلم تفكر فيه سيعرف أن المنوط به أعظم بكثير من مجرد أن يبلغ العلم. أعيد مرة أخرى شباب، شوف بيقول إيه: الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد كذا كذا كذا، قال يعني في الرباني الجامع إلى الفقه إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلح دنياهم ودينهم. ليس مجرد إنسان يبث العلم، لا، إنسان يريد الخير للناس ويسعى ويجتهد، وهو بصير بواقع الناس ويقوم على مصالحهم في دينهم ودنياهم. نفس الكلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يتكلم في معنى الربانيين، ونحن أخذنا هذه الرسالة، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير، وتعرض فيها ابن تيمية لمعنى الرباني، وذكر أن الربان مأخوذ من ربان السفينة الذي يقوم عليها، وأن بعض لأن بعض العرب لم يكن يعرف هذا، لم يكن يعرف السفن أو كذا، يعني لم يتفطن لهذا المعنى. المهم أن ابن تيمية يعني وصل إلى قريبا مما وصل إليه الطبري عليه رحمة الله. فابن تيمية ينفي نسبتها إلى الرب، ويثبت أن الصواب فيها أنها مأخوذة من الربان. طبعا هذا الربان يا شباب هذا له صفات كثيرة جدا، أنا في محاضرة تكلمت عنها بتوسع، لكن فقط أنا توسعت في هذا المعنى. لماذا يا شباب؟ لبيان أن مجرد وصف الإنسان، مجرد وصف الإنسان بأنه رباني، هذا لا يستلزم أن يكون مرضيا عنه إلا إذا كان ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه. وهذا فيه صفات كثيرة، منها الفقه في الدين، ومنها العمل بالعلم، ومنها الصبر، ومنها البينات، أن يكون على بينة، ومنها الحكمة في بث العلم كما ذكر البخاري، اللي هو يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، إن هو ينبغي أن يتعلم المحكمات قبل أن يتعلم الشبهات والرد عليها، وكذلك تعلم الكليات قبل الجزئيات. فكل هذا يندرج تحت معنى الرباني، بمعنى أنه عنده حكمة في العلم سواء في تلقي العلم أو في تعليمه. وأنا يعني ذكرت كثيرا من أعظم أسباب ضعف كثير من طلاب العلم الدخول في الجزئيات والشبهات والاعتراضات قبل القواعد والمحكمات. فهذا يناسب قول البخاري ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. صغار العلم يعني يقصد الأمور الواضحات البينات أو المحكمات قبل الكبار، اللي هو الكبار اللي هو دقائق العلم أو الجزئيات أو الشبهات أو نحو ذلك مما يحتاج إلى يعني أن يكون عند الطالب قاعدة قبل الدخول فيه. فهذا الباب طويل جدا، ولكني حاولت أن أبين لك معنى الربان أو معنى الرباني حتى تسعى في هذه الصفات، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والقيام على أمر الناس. بمعنى أصح شباب، أن تنصر دين الله على هدى من الله، وأن يعني كأن باختصار شباب وظيفة الأنبياء، كأن هي وظيفة الأنبياء بالضبط، اللي هو القيام على إصلاح الناس بالوحي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، يعني بعلمكم أو بتعلمكم للكتاب وتعليمه، بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، يعني أن تقوموا بحق الله على هداية من الله تبارك وتعالى. فيعني أنا أطلت عليكم في هذا، ولكن يعني هذا كنت أحتاج أن أفسر لكم فيه. طيب نكمل معنا وئام، تقرأ شوية وئام. معك شيخنا، معك أنا. تفضل وئام. عفوا تفضل، ممكن تعيد؟ تفضل اقرأ. جزاك الله خير. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أخبار. عندك فقط يتخولهم، عندي أنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ليست موجودة عندك؟ ها؟ لا عندي شيخنا، أنا إذا ما قرأتها ما أنا منتبه والله. لا اقرأها، عيدها مرة أخرى. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بارك الله فيك. التنبيه يعني أخص تنبيه أردت أن أنبه عليه في معنى الربان يا شباب، اشتقاق هذه الكلمة، وأنها ليست مشتقة من الرب في قول بعض أهل العلم، وأنها ليست صفة مدح في كل حال، بل ذكر ربانيون مذمومون. والفائدة الثانية وهي دقيقة بقى أدق يا شباب، وهي أن عند الطبري وعند ابن تيمية لا يكون الإنسان بمجرد علمه ودعوته ربانيا محمودا، لابد أن يكون قائما بالإصلاح وعالما بواقعه ومحاولا لإصلاح واقعه بالوحي. فالرباني أعلى من مجرد العالم أو الحبر. فهذان تنبيهان مهمان. طيب هذا الباب هو باب للمعلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، فهو نافع للمعلم وللمتعلم. طبعا لاحظوا أن البخاري يستمر معنا في هذه الفكرة، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب هو أحسن الهدي حتى في التعليم. وكثير من الناس يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدما في أبواب الفقه والأحكام ويترك أبواب مثلا التعبد، فكما يفعله كثير من العباد إن هو يتعبد إلى الله بـ بـ بـ بطريقته هو، وهي دي معنى كل كلمتهم، كل شيخ له طريقة. ومثلا كل واحد من هؤلاء يأخذ من الدين قطعة لنفسه في السياسة مثلا أو في العبادة أو في باب الإيمان، يقول لك هذا نرجع فيه إلى العقليات أو إلى علم الكلام. لا، كل أبواب الدين أنت فقير فيها إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا البخاري نقل لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، وهي فيها الحكمة في التعليم. الحكمة في التعليم يا شباب ترجع إلى أمور كثيرة، منها مثلا ليس كل ما تعلمه تعلمه، ليس كل شيء عندك فيه حجج تقوله لكل أحد، لابد أن تختار الوقت المناسب والشخص المناسب والطريقة المناسبة، فهذا من الحكمة. فهنا يعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، التخول اللي هو التعهد يعني، والخائل هو المتعهد. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ففقه التعليم فيه أن تختار الشخص المناسب وأن تختار الوقت المناسب وأن تختار الظرف المناسب وأن تختار كذلك الطريقة المناسبة التي توصل بها المعلومة. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، الموعظة اللي هي التذكير أو النصح، ويدخل فيها العلم، وعطف عليه العلم للتأكيد بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. يبقى هنا مراعاة المتعلم. طيب هذا شاب إذا قال كي لا ينفروا معناها أنهم أن المعلم إذا علم من الطالب أن لديه رغبة وأنه لا ينفر بل عنده شوق فإنه يزيد عليه. والعلماء لم يفهموا من هذا الحديث قط أن الإنسان يدرس يوما في الأسبوع، لا، وإنما فهموا منه أن في دعوة الناس عموما إننا نحاول أن نتخولهم، يعني نقلل عليهم في الموعظة، ما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإن إحنا نراعي مصالحهم ونراعي أعمالهم سواء في العبادة في الصلاة، سيأتي معنا إن منكم منفرين، لا نطيل عليهم في الصلاة بحيث يضيقوا أو يتعطلوا عن مصالحهم. لكن إذا كان الإنسان مثلا يصلي لنفسه يصلي ما شاء، يصلي بناس مثلا عندهم قدرة وحب يصلي معهم ما شاء، وكذلك في التعليم، فنفرق بين تعليم الناس عامة الناس ونفرق بين من عنده حب وتفرغ للعلم. واضح؟ فلا يفهم من هذا الحديث إن لأن بعض الطلبة بقى ممكن يأخذ الحديث ده حجة ويقول لا بص بقى احنا بعد كده ناخد الدرس 10 دقائق وخمس دقائق، لا، هذا مقصود به في من يعني يمكن أن ينفر، لكن أنتم إن شاء الله مش هتنفروا وأنا وراكم لحد ما أطلع عليكم. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نراعي حال المتلقي. ممكن أنت كشخص يكون عندك نهم وحب وصبر وجلد، لكن لا بد أن تراعي المتلقي، تمام؟ حتى مع ولدك مع أهل بيتك حاول أن تكلف الناس بما يستطيعون القيام به وبما يفرحون بالقيام به، لأن الشريعة لم تأتي لينفر الإنسان منها، يعني الشريعة لم تأتي لتنفر أنت منها سواء في القيام بالواجبات أو طلب العلم. قال حدثنا محمد بن يوسف طبعا الفريابي، قال أخبرنا سفيان طبعا سفيان الثوري. أول ما تلاقي محمد بن يوسف عن سفيان يعني بيكون محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري، وهذا موجود كثير عند البخاري. عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة. في رواية عند موجودة عند مسلم عن علي بن مسهر عن الأعمش، وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق، يعني في الأعمش كأنه سمعه مرتين، مرة سمعه من أبي وائل مباشرة ومرة سمعه من عمرو بن مرة عن أبي وائل، ولكن هو الأعمش صرح بالسماع عند في مسند أحمد، يعني في مسند أحمد الأعمش صرح بالسماع من أبي وائل عن أبي وائل، أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. السآمة اللي هو الضجر أو الملل أو أن الإنسان يعني يكره شيئا بعد الدخول فيه، فالإنسان يكون فقيها، يعني المعلم يراعي حال الناس. و أيضا وجدت تصريح للأعمش في صحيح البخاري برقم 6411 صرح بالسماع أيضا، فهذه فائدة. فالمهم أن المعلم الشباب بشكل عام يحاول أن يراعي حال المتلقي لا يصل به إلى السآمة، وكذلك مع نفسه، يعني أنت مع نفسك يا شباب حاول انك انت يعني انا مش عارف هل هتكون نصيحة دي في موضعها ولا لا، يعني هل انتم يعني تشقون على انفسكم لدرجة ان انا اوصيك بانك انت ترحم نفسك شوية، زي ما كان في شخص يعني اعرفه يعني حياته كلها بقى مكبر دماغه من الدنيا وبيصليش ومقضيها العاب على الكمبيوتر، فانا في مرة بقول له يعني حاول بقى تفوق لنفسك شوية كده وتبدأ تلتزم بالصلاة وتسيبك من الألعاب الإلكترونية دي تضيع وقت وتضيع الصحة. فقال لي يا شيخ ربنا بيقول لا تنسى نصيبك من الدنيا. قلت له يا ابني أنت خدت نصيبك ونصيب الناس كلها، يعني أنت أنا عايز أقولك لا تنسى نصيبك من الآخرة. يعني ف يعني أنت بشكل عام حاول أنك أنت، والله يا شباب الإنسان لما بيصبر على طريق الخير الله سبحانه وتعالى يفرحه به، وأنا ما وجدت إنسانا أبدا يصبر على طريق إلا ويستلذ به بعد ذلك ويكون متعته وقرة عيني، فاصبر. ولكن هذا الكلام نحن ننصح به من دخل في طريق ويخشى الملل عليه، أما طالب العلم لا ينبغي أبدا أن يطاوع نفسه في هواها، لأنك طبيعي في البداية هتقول لي أصلا طيب كان يتخولهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة، فتضع الحديث في غير موضعه، تقول طيب أنا أصلا بتعب بزهق بمل وتضيع وقتك. لا، هذا للإنسان الذي يعني يخشى عليه من ذلك. أما إنسان جعل طلب العلم طريقة وجعل طلب العلم يعني قربته إلى الله، ينبغي أن يعود نفسه على الصبر والجلد في طلب العلم ويتحمل ذلك. هذا لا يستدعي هذا الحديث، وإنما يستدعي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويستدعي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، ويستدعي معنى إنما العلم بالتعلم. فلا بد شباب أن تصبروا وتستعينوا بالله. ولكن هذا بشكل عام يبين فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، وهو طبعا كان أحكم الناس، ويبين كذلك اهتداء ابن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي في لفظ أن ابن مسعود كان يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس في هذا الهدي الشريف. طيب الحديث الثاني، حدثنا محمد بن بشار، طبعا محمد بن بشار بندار، يعني هذا يتكرر معنا كثيرا. حدثنا يحيى بن سعيد، طبعا يحيى بن سعيد القطان، عن حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح اللي هو يزيد بن حميد الضبعي البصري، ثقة ثبت يعني من ثقات الحفاظ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. هذا يعني ترى أن التيسير في الشريعة أمر تأسيسي، والإنسان يحتاج أن يعني يحتاج أن يصطحب هذا في كل أمر من أموره، أن ييسر على الناس. التيسير شباب سواء في التشجيع أو في أن تيسر عليهم أسبابه. أضرب لكم مثال عشان حتى نجعل هذا الكتاب الدرس عمليا. تصور أنا مثلا حينما أدعوك إلى مذاكرة كتاب البخاري، أنا قلت لك على فكرة ذاكر كتاب البخاري لأنه كتاب مهم، أنا كده عرفتك، لكن لم أيسره لك. ويسره لك أن أقول لك أشجعك عليه، أفتح نفسك للكتاب، خد بالك ده الكتاب مفيد في كذا، سيضيف لك كذا، فهذا من التيسير أنني أشجعك على الإقبال على الكتاب. طب ومن التيسير أيضا أن أشرحه لك، أو مثلا أن أجعله لك في سؤال وجواب، أو أن أكتب لك الفوائد، أو أن أدرسه لك، أو مثلا أن الأمور الصعبة مثل خرائط الحديث أكتبها لك. فالتيسير الشباب ليس في مجرد اللسان فقط، وإنما التيسير أن تعين المتلقي على العمل بالخير، أن تعين مثلا أنت ولدك كلفته بحفظ صورة، وبعض الناس يعملها دي للأسف، يكلف ابنه مثلا بحفظ الصورة ويسيبه. طيب لا، أنت كلفت ولدك بأنه يحفظ مثلا سورة الفرقان، وقف جنبه ويبدأ بقى اقرأ معاه الصورة. وأنا ذكرت قبل ذلك الشخص اللي هو يعلم أبناءه بهذه الطريقة، يشغل مثلا هو بيحفظه مثلا سورة الفرقان زي ما قلنا، يشغلها طول النهار في البيت، وبيصلي بيهم الصلوات كلها بالصورة، ولما الأولاد بيصلوا السنن بيخليهم يصلوا بأجزاء منها، ويفسر لهم الصورة، وبعد كده يراجع لهم الصورة، ولو مسافرين مثلا يقرأها عليهم. يعني تصور ان هو بيكلفهم ويحاول يعينهم. انت نفس الشيء، اذا كلفت امرأتك بشيء اعينها عليه، اذا كلفت ابنائك، اذا كلفت صديق لك في العمل مثلا، انت لسه عايز تفتح نفسه على مثلا القراءة في القرآن او حفظ القرآن، اختر له الصورة السهلة عليه حتى يسهل عليه ذلك. يبقى يسره ولا تعسره، مع ان التيسير متضمن عدم التعسير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ولا تعسره، لا تصعبوا الامور ولا تشقوا على الناس. الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وهذا الشباب يرجع الى الفقه، انك انت تختار لكل شخص ما يناسبه. في شخص مثلا عنده صبر على الامور الكبيره خلاص اعطه، لكن في شخص اخر يمل، وهذا تحتاج أنت فعلا في تربية أبنائك وفي سياسة زوجتك وفي تعليم الناس، أنك أنت تختار لهم ما يناسبهم وما يقوون عليه. لكن أنت لو شقيت عليهم، بعض الناس مثلا يقول لي ابنه أنا هبدأ تحفيظ لك مثلا من سورة البقرة، طب صعب عليه، هيحس ولدك باليأس. لا، ابدأ بما يمكن أن يحفظه ويسهل عليه حتى يكون عنده ثقة. يبقى التيسير شباب هو الهدي النبوي في التعليم، وليس المراد منه فقط أن تذكر عبارات التيسير، وإنما المراد أن تسهل له وأن تشجعه عليه وأن تعينه عليه أيضا. قال وبشروا ولا تنفروا، في رواية عند البخاري سكنوا، ستأتي معنا إن شاء الله من رواية آدم عن شعبة، سكنوا ولا تنفروا، يعني قريبة من كلمة بشروا، لكن أنت دايما تبشره، يعني أنت تبشر الشخص الذي تكلفه بالشيء. مثلا أنت تقول لولدك احفظ القرآن، طيب تذكر له ثواب من تعلم القرآن. مثلا تذكر صديقك مثلا بترك مثلا مثلا الربا وتذكره بذلك، يبقى تبشره يعني تهيئ نفسه للعمل بهذا الخير، ودايما يكون عندك نية الخير. وبشره يعني بمعنى إيه، حاول أو يعني مثلا إذا كان في شخص يقدم على شيء، حاول أن تبشره، يعني لا تذكر له ما ينفره عنه. طيب الباب اللي بعده معنا سيد هلال، سيد هلال عشان رفع ايديه من مدة. تفضل يا سيد. معنا سيد، سيد ممكن يكون فتح الميكروفون وراح يفطر بقى. آخر نداء إلى سيد. طيب تفضل سيد، تفضل سيد. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة علينا. أحسنت، بارك الله فيك. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. طيب هذا هنا يعني هذا الحديث تكرر معنا ولكن فيه زيادة. هذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله. ممكن تقفل بعد إذنك سيد الميكروفون عشان ما يشوش. فباب من جعل لأهل العلم أياما معلومة يختلف عن الذي قبله اللي هو تحديد أيام معلومة للدروس يعني أو العلم، وليس المراد من ذلك يعني أنك تحدد نفس اليوم، ولكن المقصود يعني اللي هو أن يكون هناك ورد ثابت في الدرس أو التعليم يعني. وهذا أفضل، إني لما يكون في مثلا معروف أن الدرس مثلا يوم كذا في الوقت الفلاني، هذا أفضل أن يكون شيئا يعني تعتاد عليه النفس، فهذا أيضا فيه فائدة للمعلم وللمتعلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة اللي هو عثمان بن محمد بن إبراهيم أخو أبو بكر بن أبي شيبة شباب اللي هو ليه كتاب المصنف وليه كتاب الإيمان. فعثمان بن أبي شيبة أحد الثقات الحفاظ أيضا، طبعا ليس مثل أخيه، ولكن عيلة ابن أبي شيبة عموما هما من أهل العلم، هما طبعا كوفيون، هذا الإسناد كوفي من أوله إلى آخره. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي يتكرر معنا كثير. عندنا جرير بن حازم، ولكن يعني الأشهر عندنا والأكثر الذي يتكرر معنا جرير بالذات عن منصور. عن منصور طبعا منصور بن المعتمر عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة قال كان عبد الله، عبد الله طبعا ابن عبد الله في الإسناد الكوفي يا شباب دايما هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هنا بقى هذا الحديث ذكر سبب الحديث، يعني احنا في المرة اللي فاتت ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، لم نعرف سبب مناسبة الحديث، إنما في هذا الحديث يا شباب فيه المناسبة. قال كان عبد الله يذكر الناس يعني يعلمهم أو يعظهم في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. يبقى هنا في مناسبة، عرفنا مناسبة هذا الحديث الذي استدعاه ابن مسعود رضي الله عنه. ويا شباب بشكل عام معرفة سبب نزول الآية ومعرفة سبب الحديث ومعرفة سبب القصيدة كل ذلك معين على فهمها، معرفة سبب الحدث معين على فهم الحدث، واضح؟ فهنا ابن مسعود يعني تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يتخول الناس بالموعظة أو بالتعليم. وفيه فائدة أن لو بعض المتلقين مثلا أنت وجدت عنده همة ولكن الأغلب من الناس لا يحتمل، فأنت تراعي الأغلب، ولكن هذا بحسب الدرس يا شباب، بحسب الهدف من الدرس. يعني مثلا أنا كنت مثلا في فيسبوك بعمل بعض المقاطع القصيرة 5 دقائق أو 10 دقائق أو 7 دقائق للناس أتكلم فيها عن آية أو حديث، فمثلا أحيانا يكون عندي درس فأشرح فيه كتاب، فهذا طبعا موجه لشريحة معينة من الناس، فيأتي بعض الناس اللي هو ليس عنده يعني طاقة لتحمل الدروس فينهاني عن هذا الدرس. طيب أنت لماذا تنهاني؟ أنا أعطيتك نصيبك، فأنت لماذا تنهاني عن الدرس؟ يقول إحنا هذا الكلام إما صعب علي وإما الدرس طويل. طيب هو ليس مقدما لك أصلا، ليس مقدما لك، زي بالضبط مثلا قطعة اللحم يحب يأكلها الإنسان الكبير لكن لا يأكلها الطفل، فأنت ما دمت يعني لست مهتما بباب فلا تنهى من اشتغل بهذا الباب. واحد يقول كيف أنت مثلا تدرس للطلاب مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات؟ 4 ساعات إيه؟ أنا في طلاب بذكر معهم بال10 ساعات الحمد لله وأكثر من ذلك. فأنت ما دمت أنت مثلا لا تجد في نفسك طاقة أو ليس عندك وقت، لماذا تجور على غيرك؟ فهذا هذا خطأ، وإنما يراعي المعلم حال الناس ويراعي الهدف من الدرس أيضا. لأن ممكن واحد يقول طب أنا بحضر معك درس البخاري لكن أول ما تذكر فوائد في الإسناد أنا لا أفهمها، طيب وأنا ما ذنبي؟ أنا هنا أدرس لطلاب درسوا علوم الحديث، فأنت حاجة من الاثنين، إما أنك تفوت هذه الفوائد أو أنك أنت تحاول أن تتعلمها، ترجع وتستدرك ما فاتك، لكن أن تنهاني عن بث هذه الفوائد لمن يستحقها أو لمن يحتاجها يبقى ده خطأ. فدي فكرة مهمة. يبقى احنا هنا شباب عندنا أمران، إن المعلم يراعي حال أغلب الناس ويراعي كذلك الهدف من الدرس أو من المحاضرة. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، ليكن عبد الله بن مسعود، لوددت، يعني أنا يعني أريد منك أن تذكرنا كل يوم من جمال كلامه ومن جمال حديثه. يعني قال أما إنه يمنعني من ذلك، يعني شوف هو بيقول أنا أريد ذلك وأنا أحبه، يمنع من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فيه اتباع عبد الله بن مسعود لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا شباب يدخل في الحديث الفعلي، يعني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخولهم، إنما الحديث الإيه اللي قبله أيضا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، ففيه مراعاة حال الإيه المتلقي، ويختلف هذا باختلاف الإيه، يختلف هذا باختلاف الحال وباختلاف الهدف من الإيه من الدرس والمخاطبين ومراعاة الأغلب. طيب طبعا هذا الحديث إن شاء الله سيأتي معنا أيضا، وعندما يأتي يتكرر معنا الحديث سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في موضوعه. طيب كمل يا سيد فضل. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن قال حميد ابن عبد الرحمن مدام في ابن يبقى ما تقولش حميد ابن عبد الرحمن. قال حميد ابن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أفواه. لا لن تزال. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بارك الله فيك. هذا الباب باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو ثمرة تحصيلك للعلم. ممكن تغلق يا سيد بعد إذنك حبيبي. طيب يبقى هذا الباب يا شباب هو ثمرة تحصيلك للعلم. يفقهه في الدين ليس طلب العلم هو الفقه في الدين، طلب العلم هو أخذ الأسباب لتحصل على المعلومات، ثم أنت تحتاج أن تتفقه في هذه المعلومات ثم تحتاج أن تعليها. فهذه أمور، فأنت كطالب علم تتوجه لطلب العلم، يعني تتوجه للتفقه في الدين، يعني تجمع المعلومات وتحاول أن تفقهها، لكن الله هو الذي يفقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفهم. قال الله ففهمناها سليمان. فهذا مهم جدا يا شباب، هذه الفكرة مهمة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني كون الإنسان توجه إلى طلب العلم فهذا فيه خير، لكن أن يفقه في الدين هذا أعلى من مجرد أن يكون لديه معلومات. لا، إن يفقه في الدين يعني يفهم المعلومات وأن يحسن إنزال المعلومات في مواقعها أو مواضعها ويحسن الدعوة إليها والعمل بها والانتفاع بها. واضح؟ فليس مجرد كون الإنسان طلب العلم يلزم أن يحصل له التفقه في الدين. التفقه نتيجة وأثر للدراسة واتخاذ سبل العلم والتقوى وحسن النظر. فالتفقه في الدين نعمة من الله وعطاء، ولعله لأجل ذلك جاء في الحديث وإنما أنا قاسم والله يعطي. الله سبحانه وتعالى يعطي، الله سبحانه وتعالى وإن كان في المعنى مثلا أنه يعطي كل ذي حق حقه في الفرائض أو في الزكاة أو في نحو ذلك، لكنه كذلك يعطي، يفقه ويعلم. فهذا من المعاني المهمة جدا يا شباب. لذلك البخاري رحمه الله ذكر هذا في فضل العلم، وأنا أحب منك أن تستحضر هذه الفكرة، أن تفقهك في الدين هو نعمة من الله ومسؤولية تحاسب عليها، فهو نعمة تستحق الشكر، لا أبدا لا يستحق منك الإعجاب. لا يحل لأحد أن يغتر بأنه تفقه في الدين، لأن هذا نعمة من الله بل هي مسؤولية. هي مسؤولية والله سبحانه وتعالى يحاسبك عليها، فهي نعمة من جهة ومسؤولية من جهة. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، هذا منسوب إلى جده وينسب كثيرا إلى جده، وسعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري عن يونس، يأتي هذا الإسناد كثيرا، ابن وهب عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال قال حميد، حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة نبيل شريف، قال سمعت معاوية، معاوية بن أبي سفيان اللي هي أمه ابن أبو سفيان طبعا أبوه، وأم هند بنت عتبة رضي الله عنهم جميعا، قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى هذا شباب أعلى من مجرد التوجه إلى طلب العلم، وأنا أكرر هذا كثيرا، يفقهه في الدين يعني أن يكون فقيها في دين الإسلام. هذا الفقه مبني على المعلومات، ومبني على فهم هذه المعلومات، ومبني على حسن التصرف بهذه المعلومات، لأن ممكن إنسان يضع المعلومة في غير موضعها، واضح؟ ومبني كذلك على العمل، أن تنتفع أنت. والفقيه هو الذي يخشى الله، وهو الذي يعمل بالعلم، وليس الفقيه من يحفظ العلم. والله سبحانه وتعالى ذكر واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا شخص عنده معلومات لكنه لم يزكو بها، ولم يكن راسخا فيها، ولم يكن فقيها بها، واضح؟ قال من يريد الله به خير يفقهه في الدين. يبقى نلاحظ هنا أن في عندنا أمران، الفقه يعني إنسان صار فقيها، صار فاهما عالما عاملا بالدين أو في الدين، هذا خير الأمور، خير ما يمكن أن يفقهه إنسان في حياته أن يكون فقيها في دين الإسلام. قال وإنما أنا قاسم والله يعطي، سيأتي معنا إن شاء الله ذلك في بابه، يأتي معنا في باب فرض الخمس، ويأتي معنا في كتاب التوحيد وكتاب الاعتصام وإن شاء الله. لكن أريد أن نقف هنا على هذا المعنى، ولن تزال هذه الأمة، هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لعل في هذا إشارة إلى أن يصبر الإنسان على الحق الذي تعلمه، وأن يكون موقنا به، لا يضره من خالفه، ولا يضره من لا يغره تقلب الذين كفروا في البلاد. لأن هذا شباب، كثير من طلاب العلم يضعف عن العمل بالعلم، ويضعف عن الدعوة إلى الله بسبب كثرة الكفار والمنافقين والمخالفين الذين يصدون عن سبيل الله وينفقون أموالهم، فيغره تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذا الحديث يقول لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، يعني الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كثير من المسلمين وبالذات من طلاب العلم وحدثوني بذلك، يأسوا والله حدثوني بذلك، يقول أنا يأست من كثرة الكفار والمنافقين والعلمانيين الذين يدعون إلى الفسق والفجور، ويدخل مثلا على يوتيوب يجد برامج تدعو للإلحاد والكفر وعمل قوم لوط ونحو ذلك، يقول ومن الذي قال إنك أنت واجبك أن تنفي كل ذلك من الوجود؟ الأنبياء أنفسهم لم يكلفهم الله بذلك، بل ربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرفه سنته وسنة من قبله، وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، كما لك أعداء في مكة من المشركين، ولك أعداء كذلك من اليهود والنصارى في المدينة، وأعداء من المنافقين. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وورقة بن نوفل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم نزل عليه فيه جبريل، قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يعلمه ذلك لا ليخوفه ولكن ليستعد له، بل عكس، الإنسان المؤمن يزداد قوة بوجود هؤلاء المجرمين. لماذا؟ لأنه يعني يريد أن يعني ينشط في مقابل هؤلاء، وقل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون. فأنت كطالب علم حينما تدرس وتعرف أن هناك من يدعو إلى بدعة أو من يدعو إلى الكفر أو الفسوق أو العصيان، ينبغي أن تزداد همتك، لا أن تضعف همتك. ربنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هل يضعفه بذلك أم يقويه؟ إذا علم المسلم أن أعداءه مجرمون هذا يقويه ويجعله أكثر تمسكا بالحق. فلذلك شباب لابد أن تفهم هذا. إياك كثير من الناس يقول أنا أخاف على الإسلام. لا يا حبيبي، الإسلام هو دين الله، والله سبحانه وتعالى كتب لا يغلبن هو ورسله، إنما خاف على نفسك أنت. الحق منصور والباطل موجود، لن ينتفي الباطل من الوجود، وكل مسلم يسعى في نفي الباطل هذا يعني جاهل، يعني يريد أن ينفيه تماما، وإنما غايتك أن تواجه هذا الباطل بالحق، بنشر المعروف وبإقامة البينات على الحق وبتعليم الناس وبنشر الطيبات، تقاوم الفواحش بنشر الطيبات وبالتحذير من الفواحش، وتقابل المنكر بالتحذير منه وببيان المعروف، وتقابل البدعة ببيان السنة ونشر السنة وتعليمها وإقامة الحجج عليها. هكذا المؤمن لا يضعف. تشوف هذا الحديث، هذا حديث عظيم جدا، لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. هذا هو المراد يا شباب، أن تلقى ربك وأنت قائم على أمره، هذا معنى كلمة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وهذا معنى قول الصحابي الكريم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أهم شيء أن أنا ألقى ربي مؤمنا موحدا غير مبدل غير مفتون، هذا هو الذي يهمك. يبقى هذا هو النصر. انت بتقول النصر ايه؟ طب كيف تقولون النصر واحنا الكفر مالي الدنيا والشوارع والنساء العاريات؟ من الذي قال ان انا نصري ان انفي كل هذا من الكون؟ لا، نصري ان اتعلم الحق وان اصبر عليه وان اجاهد في سبيله وبيانه وتعليمه للناس وان اجهر به وان القى الله به، هذا هو النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أن تلقى ربك غير مبدل. لذلك شاب هذه نصيحة أكررها كثيرا لطلبة العلم، اصبروا واستعينوا بالله، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الله سبحانه وتعالى قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله سبحانه وتعالى ألا يقدر أن ينفي هؤلاء من الكون؟ لكن هذه سنة الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، سنة التدافع. فالمهم أين موقعك أنت؟ فيعني اصبروا يا شباب، بارك الله فيكم. طيب نكمل، اقرأ يا وئام. معك شيخنا، تفضل. باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. بارك الله فيك. باب الفهم في العلم، هذا باب جديد. في الأبواب السابقة كان يتكلم البخاري عن فضل العلم، ويتكلم عن العلم قبل القول والعمل، ويتكلم كذلك عن التخول في الموعظة، ويتكلم عن جعلي لأهل العلم أياما معلومة، ويتكلم عن التفقه في الدين. الآن يتكلم عن الفهم في العلم. الفهم في العلم أعلى من مجرد المعلومات. يعني أنت عندك معلومات، فأنت عندك معلومة، لكن أن تفهم هذه المعلومة أو أن تحسن التعاطي مع هذه المعلومة هذا أمر جديد. باب الفهم في العلم. الفهم في العلم يا شباب، الفهم من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفهم وهو الذي يعلم، ولكن له أسبابه. من ضمن هذه الأسباب المحاولة وتربية الملكات، يكون بالتركيز مثلا في الاستماع، يكون بالكتابة، يكون بالمدارسة مع الطلاب، أنك أنت تتدارس مع إخوانك. فالفهم وإن كان من الله لكنه كذلك له أسبابه، فطالب العلم يستفيد من هذا الباب الأخذ بأسباب تنمية الفهم. فيش واحد يقول أصلا فهمي ضعيف. كم من إنسان كان ذكيا لكن بإهماله فرط، والكسل يورث العجز. إنسان عنده موهبة الحفظ لكنه لم ينمها تضيع. طب إنسان بسيط، إنما العلم بالتعلم، بالتعلم والصبر بالتصبر. كذلك الفهم بالتفهم، لكن أنت تحاول أن تفهم، تحاول أن تجيب، تحاول. يعني كثيرا في بعض الدروس كنت أعلم الشباب مثلا يرسم خرائط الدروس الصعبة. في شباب من أول ما أشرح لهم المثال مرة واحدة يطبق المثال مهما كان الحديث صعبا. سبحان الله، عنده موهبة. في أشخاص آخرين والله كان يرسم الخريطة مثلا 50 مرة عشان يحاول أن هي تكون صح، وفي الأخير بحمد الله استطاع أن هو يرسمها بطلاقة. هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. ليه؟ لأنه أجر القراءة وأجر الصبر عليها. فأنت حتى لو لم ترزق هذا الفهم اجتهد، نفس اجتهادك وصبرك وجلدك تثاب عليه ثوابا مضاعفا أكثر من مجرد المذاكرة العادية. فاستعن بالله واصبر. حدثنا علي، حدثنا سفيان، طبعا علي بن عبد الله بن جعفر المديني، مشهور علي بن المديني، إمام كبير، حجة، ثقة. يعني البخاري نفسه يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. وإن كان علي بن المديني طبعا تكلم فيه يعني العقيلي، وهذا من أكبر الأخطاء اللي وقعت، ربما أكبر خطأ وقع له في كتابه الضعفاء. والذهبي يعني شد عليه في الكلام جدا وقال: يعني أما لك عقل يا عقيلي؟ إنك إن وضعت علي بن المديني في كتب الضعفاء فقد خرجت الشمس من مغربها وخرج الدجال، أو طلعت الشمس من مغربها وخرج الدجال. يعني يبين يعني إن هذه مصيبة كبيرة. طبعا السبب إن علي بن المديني أجاب في الفتنة، والإمام أحمد يعني كان هجره، وبعدها صار يقول علي فقط لم يقل علي بن المديني طبعا. لكن هذا لا يؤثر عليه في الحديث، هو إمام ناقد ثقة ثبت بمعنى الكلمة. جمع علم الرجال، جمع الثقة في الرواية وعلم الرجال وعلل الحديث، وهو إمام في علل الحديث، وطبعا له كتاب مطبوع. حدثنا علي هو ابن المديني، طبعا علي عن سفيان، هو سفيان بن عيينة على طول. قال: قال لي ابن أبي نجيح اللي هو عبد الله بن يسار الثقفي، هو من كبار ثقات مكة ومشهور بهذا، يعني يأتي كثيرا بهذا، اللي هو منسوب إلى كنية أبيه، ابن أبي نجيح هو عبد الله ابن يسار، أبو نجيح اللي هو يسار، هو ثقة لكن متكلم في رواياته عن مجاهد في التفسير، وهو كان قدريا معتزليا أفسده عمرو بن دينار، عمرو بن عبيد، آسف، عمرو بن دينار ثقة ثبت، لكن عمرو بن عبيد المعتزلي. تعرف المعتزلة كان أولهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. وسبحان الله، هذا يا شباب شاهد يعني يحتاج إلى وقفة. ابن أبي نجيح إمام في الحديث ومحدث، كان المفروض أن ابن أبي نجيح هو الذي يجر عمرو بن عبيد من الاعتزال إلى السنة، لكن يعني كان يجب أن ينكر عليه وأن يعلمه وأن يحاجه بالسنة. لكن سبحان الله، من العجب أن ابن أبي نجيح تأثر بعمر بن عبيد، فسبحان الله. قال عن مجاهد بن جبر، قال: صحبت ابن عمر، مجاهد بيقول هو صاحب ابن عمر، إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. طبعا ابن عمر مكثر جدا، ولكن لم يسمع منه مجاهد في هذه الرحلة إلا هذا الحديث. ابن عمر مشهور بالرواية كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يتوقع طبعا فيها وكان يحذر منها، لكن لم يمنعه ورعه من أن يحدث حديثا ضبطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. طبعا مناسبة هذا الحديث لم تذكر في الروايات التي قبل، طبعا هذا الحديث تكرر معنا قبل ذلك أكثر من مرة، لكن ذكر هنا المناسبة، باب الفهم في العلم، أنه لما أتي بجمار، والجمار هو جمع جمارة وهي قلب النخلة أو شحمة النخلة، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فربط ابن عمر بين الجمار وبين هذا السؤال، قال: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فطبعا ابن البخاري عليه رحمة الله ذكر هذا في باب الفهم في العلم، لأن ابن عمر، طبعا مناسبة الحديث أن ابن عمر ربط بين الجمار وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تركيز الطالب ويقظة الطالب وربط الأمور بعضها ببعض. وأشرف من هذا الحديث شباب، يعني أنا كنت أحب أن يخرج البخاري في هذا الباب حديثا آخر، وهذا الحديث شباب يعني بصراحة أنا لابد أن أقرأه عليكم. يعني هذا الحديث حديث شريف جدا في كتاب البخاري برقم 3904، 3904. الحديث رواه البخاري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، شوفوا يا شباب اسمعوا هذا الحديث، يعني اكتبه عندك. قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة، بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء الله، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. عجبنا له، أبو سعيد الخدري يقول فعجبنا له، يعني عجب الناس من أبي بكر، فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. شوفوا هذا الحديث يا شباب، نتكلم عنه في موضع إن شاء الله. هذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المخير، لكن أبا بكر علم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج إلى بيان، بينما احتاج باقي الصحابة أن يعرفوا من هو المخير. وأنا في رأيي أن هذا الحديث لو كان أدخله البخاري عليه رحمة الله في باب الفهم في العلم لكان يعني أجمل حجة فيه. ويمكن أن نكتفي على هذا المقدار، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الذي نريد أن نأخذه من هذا الحديث هو أن طالب العلم لا يجمع فقط المعلومات، وإنما يدرب نفسه على الفهم وحل الأسئلة وحل الإشكالات والمدارسة مع إخوانه والحوار، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وقد يكون عندنا درس غدا إن شاء الله، سأخبركم في الليل، وآسف أننا في هذه الأيام يعني أحيانا أغير موضوع الدروس لأني كنت مشغول بأشياء كثيرة جدا، وهي أشياء يعني مفروضة علي لا أستطيع أن أتركها، فأنا متأسف أن أنا أغير أحيانا. أنا يعني لا أحب أن ألغي الدرس، ولكن أحاول أن أرحل الأيام، فيعني من لا يستطيع أن يدرك الدرس في هذه المواعيد يمكن أن يراجعه بعد ذلك في التسجيلات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأحب من كل واحد يحضر شاب أن يجيب على الأسئلة التي يعني ذكرت لكم 30 سؤالا تستوعب أهم ما مر معنا في كتاب بدء الوحي وفي الإيمان. أحب منك أن تعرض نفسك على هذه الأسئلة لتتعود على، طبعا هي ليست مثل الأسئلة اللي كانت بتجي لك في المدرسة وصح وغلط وأكمل، لا، هي أسئلة تمتحن فهمك وتمتحن كذلك حفظك، لأن الطالب العلم لا يحتاج فقط الفهم، وإنما يحتاج كذلك أن يكون ثابت عنده المعلومات. ويعني يصح لك أن تراجع الشروح، ليس مشكلة، المهم عندي أنك تثبت هذه المعلومات وتراجعها. وبعض النساء طبعا أرسلنا الاختبارات ممتازة جدا، ونفس الرجال بقى يعني يتشجعون، لأن بصراحة في كل الدورات اللي بيشترك فيها بكل صراحة بكل الدورات التي يشترك فيها النساء والرجال، سواء دورة مباشرة، كانت في دورات قبل ذلك في كثير من الدول يكون فيها جناح مثلا للنساء يحضرنا، بصراحة في كل الدروس كان يعني يكون أكثر تفاعلا، ومن ناحية إجابة الأسئلة ومن ناحية الاهتمام بعد الدرس سواء في التلخيص أو غيره. طبعا الحمد لله احنا معنا عدد من الشباب يعني مجتهد، باشمهندس عاصم وغيره الحمد لله، ولكن بصراحة أنا أشعر بكسل شوية من الشباب في الاهتمام بالدروس سواء هذه الدروس أو غيرها، يعني أشعر بأن هو يحضر الدرس فقط لا يتفاعل مع الدرس ولا يكتب الفوائد ولا يهتم بحل الاختبارات، مع أن هذا هو الذي يثبت عندك المعلومة ويجودها ويطورها. فاجتهدوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واصبروا وادخروا كل وقت في هذا الطريق، فإنه طريق الأنبياء، أن تتعلم وأن تعمل وأن ينفعك الله تبارك وتعالى بالعلم وأن تبث العلم، ونحن نحتاج إلى يعني كتائب من طلاب العلم. لا تظن أن احنا خلاص كده في طلاب علم كتير، والله أبدا، طلاب العلم بالنسبة لحاجة الناس قليلون جدا، والنابغون من طلاب العلم أقل، والعاملون من هؤلاء النابغين أقل. فاستعن بالله واصبر، ويكفي أن تكون أنت واحدا من هؤلاء، لا تعتمد على غيرك، يعني كيف تطيب نفسك أن يكون هناك باب من أبواب الخير وأنت تكسل عنه؟ كيف؟ كفانا ما أضعناه. أنا يعني لو فتحت هذا الباب لا أملك نفسي ولا أملك عيني إذا تكلمت عما فرطنا فيه وعما تبقى لنا من العمر. يعني الإنسان يعني يريد أن يكون اليوم 1000 ساعة وليس 24 ساعة حتى يعمره بالعلم والعمل والدعوة إلى الله، يحاول أن يجبر ما فاته. فخلاص يعني أظن أن الشباب يعني أكثرهم أفاقة من وسائل التواصل التي تحرق الأعمار ومن الجدال الفارغ الذي لا يفيد شيئا. وأظن أن كثيرا منهم بدأ يفيق الآن ويعرف طريقة، فاستعينوا بالله شباب اصبروا، والله تبارك وتعالى معنا، الله سبحانه وتعالى يعيننا ويسددنا. اصبر، إن وعد الله حق، والله سبحانه وتعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونحن لا نتعلم بذكائنا ولا بقوتنا، وإنما نتعلم بفضل الله. الله يبارك لنا في الأوقات القصيرة، حتى لو كنت تجد على الكتاب ساعة يبارك الله فيها، ساعة بحسن نية وبتركيز وفي الكتاب النافع أبرك من 100 ساعة مع قلب الله. وإياك أن تظن، سأتي معنا باب خاص أتكلم فيه عن نموذج منكم، وهو من عنده عمل ليس متفرغا، عنده عمل وعنده دوام. سأتي عندنا أن عمر بن الخطاب كان يعمل، وكان يعمل في السوق، ومع ذلك كان لا يفوته العلم، يعني يدخر كل وقت للمذاكرة ويتناوب العلم مع صاحبه الأنصاري. سأتي معنا ذلك، وسأتكلم فيه عن أن كل مسلم يستطيع أن يتعلم فيما تبقى له من الوقت. ربة المنزل والعامل والصانع والطبيب والمهندس، كل واحد مننا شباب لابد أن له وقتا، وقت فراغ، هذا الوقت لابد أن يحسن أن يعمره بالعمل الصالح والعلم النافع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.